لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير إلى الباب السابع من أبواب علم المعاني، وهو الباب الأخطر والأدق والأهم في أبواب علم المعاني، باب الوصل والفصل. وقد عظم الأئمة وعلماء البلاغة هذا الباب وأشادوا به وبيّنوا خطره وعظيم أثره في الدراسات البلاغية وفي تطبيقاته على النصوص، سواء النصوص العربية من الشعر والنثر العربي القديم أو النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية. حتى قال أبو علي الفارسي حين سئل عن علم البلاغة ما هو، فقال علم البلاغة هو الوصل والفصل، حيث قال سئل عن تعريف البلاغة فإيش قال؟ علم البلاغة هو إيش؟ أن تعرف الوصل والفصل. كأنه يريد أن يقول ماذا؟ يعني إذا أنت عرفت باب الوصل والفصل خلاص أنت عرفت البلاغة، من شدة خطر هذا الباب ودقته في هذا العلم. وهو باب ممتع شيق يمنح طالب علم اللغة وطالب علم التفسير خصوصا، يمنح دلالات عميقة للنص القرآني، يمنح دلالات عميقة للنص القرآني حين يفهم فلسفة وصل الجمل وفصلها في اللغة العربية. وهذا ما سيظهر لنا بإذن الله من خلال دراستنا لهذا الباب. طبعا نحن في نظم مئة المعاني والبيان متن مبتدئ مختصر، نحن ندرس أصول هذا الباب، وسأشير إلى خطوط عريضة. وفي الحقيقة يعني المادة التي سندرسها أيضا ليست بتلك المادة اليسيرة، يعني ستكون أيضا فيها عمق، لكن لن نستوعب جميع ما يذكره البلاغيون بحكم أن هذا الكتاب مبتدئ. إيش يقول ابن الشحنة رحمة الله عليه في هذا الباب؟ يعني هذا الباب ابن الشحنة اختصره في كم بيت؟ في 3 أبيات، لكنكم ستجدون أنه عميق جدا، أن هذا الباب عميق جدا وليس يعني 3 أبيات اختصار قد يراه البعض مخلا لأنها لا تؤدي أو لا توصل الأفكار الحقيقية من هذا الباب. وأظن يعني هذا طبيعة نظم ابن الشحنة أنه متن مختصر فقط يكتفي بالإشارة والرمز وعلى الشارح والمدرس أن يبين ما وراء العبارة. يقول ابن الشحنة رحمة الله عليه: نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية، فافصل وإن توسطت فالفصل بجامع أرجح، فالوصل بجامع أرجح. ثم قال: ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتم. تمام. إذن هذه 3 أبيات التي تكلم فيها ابن الشحنة عن باب الوصل والفصل، هذا الباب العميق الخطير. لكن هذه الأبيات كما قلت لكم هي إشارات تتضمن علما جما علينا أن نبدأ به رويدا رويدا، نسأل الله أن يعيننا على الفهم. ابتداء أحبتي، ما معنى الوصل وما معنى الفصل؟ هذا عنوان الباب، ما معنى الوصل وما معنى الفصل؟ الوصل هو عطف جملة على أخرى، والفصل هو ترك عطف جملة على أخرى بهذا المفهوم السهل. طبعا الشيخ محمد النصيف قال الوصل العطف بين الجمل بالواو، ولا في الحقيقة ما بدي أنا أنص على الواو لأنه أعم من الواو، وإن كنت أدري لماذا ذكر الواو بحد ذاتها، لكن ما يذكره صاحب التلخيص وصاحب الإضاءة وما شابه ذلك لا يعممون، لا يقيدون بحرف العطف الواو، يعطونا تعريفا عاما يقولون الوصل هو عطف جملة على أخرى. هذا إيش اسمه؟ وصل. والفصل من اسمه فصل، يعني ترك عطف جملة على أخرى. تمام؟ إذن هذا هو المفهوم الأساسي الذي سننطلق منه. الوصل هو عطف جملة على أخرى، والفصل هو ترك عطف جملة على أخرى، يعني أن تورد الجمل ما بعضها من دون أن تعطفها. طيب لو قلت لك أدرس البلاغة إنها مفيدة، الآن كم جملة عندي؟ عندنا جملتان، عندنا جملتان، أدرس البلاغة إنها مفيدة. لاحظ أدرس البلاغة هذه جملة، وإيش نوعها، خبرية ولا إنشائية؟ إنشائية. طيب إنها مفيدة خبرية. تمام، إذن عندنا جملتان، المتكلم ماذا فعل؟ هل عطف إحداهما على الأخرى أو فصل؟ فصل، لم يعطف إحداهما على الأخرى. لماذا؟ هذا دور هذا الباب. لماذا لم يعطف؟ هذا الذي سنتعلمه في هذا الباب. بينما الجملة الأخرى محمد مجتهد وخالد مهمل. محمد مجتهد جملة اسمية، ممتاز، وخالد مهمل جملة اسمية هنا أيضا. هنا عطف الثاني على الأولى. طب لماذا عطف؟ لماذا هنا اختار العطف؟ ولماذا في الحالة الأولى اختار، يعني لماذا محمد المجتهد وخالد المهمل اختار العطف اللي هو سميناه بين قوسين الوصل، ولماذا في الجملة الأولى أو الحالة الأولى أدرس البلاغة إنها مفيدة لماذا اختار الفصل؟ هذا له فلسفته ونظريته الكبيرة في اللغة العربية، ليس أمر اعتباطي، ليس أمر اعتباطي هوائي على خاطر الإنسان يعطف وعلى خاطره يترك العطف، لا، هناك دلالات عميقة يفيد كل من الوصل ومن الفصل. ما هي هذه الدلالات؟ كما قلت لكم هذا موطن البحث. ابتداء أنا أحبتي سأركز على توضيح قاعدة قبل أن أشرح في هذا الباب، يعني القواعد أنا مضطر أن أفصلها وأن أعمق تجذيرها في ذهن الطالب قبل أن نبدأ رحلتنا. سأولد سؤالا ابتداء، السؤال هو ما هو موطن البحث؟ في هذا الباب يعني كلام البلاغيين في باب الوصل والفصل على ماذا يدور؟ ما هي الجمل التي يتكلمون عنها؟ فهذا سؤال مهم ننطلق منه، ما هو موطن البحث الذي سيدور عليه البحث وكلامنا في هذا الباب؟ سأرتب موطن البحث في ثلاثة نقاط، أو في ثلاث نقاط سأرتب موطن البحث الذي يقصده البلاغيون في دراستهم للفصل والوصل، سأرتبه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى نقول يبحثون في عطف الجمل وليس المفردات. تمام، هذه أول قاعدة، إنه باب الفصل والوصل الذي يدرسه البلاغيون فيه يدرسون إيش؟ عطف الجمل بعضها على بعض أو ترك عطفها. فإذا الموضوع يتعلق بإيش؟ بالجمل وليس بالمفردات. عطف جملة على جملة أو ترك عطف جملة على جملة هذا بحثي، وليس كلامي عن عطف المفردات أو ترك عطف المفردات. فلما أقول أنا جاء زيد وعمر وخالد هذا عطف إيش؟ مفردات، هذا ما ليس له علاقة ببحثنا. تمام؟ قامت هند وسعاد أكلت تمرا وعسلا، هذا كله عطف مفرد على مفرد، هذا ليس موطن البحث في باب الوصل والفصل. إذن هذه القاعدة الأولى، إذن موطن البحث في هذا الباب أولا نقول يبحث البلاغيون في عطف الجمل أو ترك عطفها وليس في عطف المفردات، هذا لا يهمهم في هذا الباب. تمام؟ الآن هذه قاعدة كلية، يعني فعلا الآن القواعد الأخرى التي سأذكرها الثانية والثالثة أغلبية، أما هذه القاعدة كلية يعني مضطردة في جميع الأمثلة التي ستأتي معنا. الآن السكاكي رحمة الله عليه خالف في هذا الباب أكثر البلاغيين وأقحم عطف المفردات وأقحم عطف المفردات فيه. لكن في الحقيقة أكثر البلاغيين لا يلتفتون إلى كلام السكاكي ولا يعتمدونه ويقولون لا، باب الوصل والفصل نحن نفرده للحديث عن عطف إيش؟ عطف الجمل، ولا مكان لعطف المفردات في دراسة هذا الباب. لكن أنا أشرت رأي السكاكي حتى تفهم أنه بكرة إن شاء الله تتعمق في دراستك البلاغية تكتشف أنه السكاكي لا، وسع الموضوع أكثر. إحنا ما بدنا توسيع السكاكي في الحقيقة، لا، بدنا نسير على طريقة أكثر البلاغيين أنه باب الوصل والفصل يتكلم فقط عن عطف إيش؟ الجمل. لذلك أنا اعتبرت هذه القاعدة كلية، تمام، مش أغلبية، كلية. ثانيا القاعدة الثانية، إذا قلنا أنه هذا الباب يبحث في عطف الجمل أو ترك عطفها على بعضها، أي جمل يتكلم عنها؟ عندنا الجمل أحبتي، هناك جمل على تقسيم نحوي مشهور، هناك جمل لها محل من الإعراب وهناك جمل ليس لها محل من الإعراب، وسأتكلم عنها إن شاء الله اليوم وأعددها لكم. في الحقيقة باب الوصل والفصل يهتم البلاغيون فيه بدراسة عطف الجمل التي ليس لها محل من الإعراب على بعضها البعض، ولا يهتمون بدراسة عطف الجمل التي لها محل من الإعراب على بعضها البعض، لأن تلك علتها واضحة كما سأبين لكم. إذا القاعدة الثانية، الجمل التي تخضع للدراسة في هذا الباب هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وهذه قاعدة إيش قلت لكم؟ هاي أغلبية، هاي مش كلية، هذه قاعدة أغلبية. إيش أقصد بأغلبية؟ إنه أغلب كلام البلاغيين، أغلب كلام البلاغيين في هذا الباب 95% منه يدور على عطف الجمل التي ليس لها محل من الإعراب على بعضها أو ترك عطفها، ويشيرون أحيانا إشارة خاطفة سريعة إلى موضوع عطف الجمل التي لها محل من الإعراب على بعضها. يشير بعضهم إشارة سريعة إلى قضية عطف الجمل التي لها محل من الإعراب على بعضها، وأما 95% من الكلام عندنا يدور على ماذا؟ على الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. متى نعطفها على بعضها البعض ومتى نترك العطف، يعني متى نصل ومتى نفصل فيها، تمام؟ لذلك قلت لكم هذه أغلبية، لأنهم يتطرقون قليلا إلى الجمل التي لها محل من الإعراب ولكن على وجه الإشارة السريعة، وجل الكلام يدور حول الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، تمام. القاعدة الثالثة والأخيرة، أنهم حين يتكلمون عن عطف الجمل التي ليس لها محل من الإعراب على بعضها، حرف العطف الذي يخضع للدراسة هو الواو. حرف العطف الذي يخضع للدراسة وإيش؟ هو الواو. وأما باقي الحروف الأخرى فإنه قد يشار إليها إشارة خاطفة، إشارة خاطفة ليست مقصودة لذاتها. لذلك أقول في القاعدة الثالثة، حرف العطف الذي يخضع للدراسة في هذا الباب هو الواو، الواو. وأما الفاء ثم وحتى أو ما شابه ذلك في الحقيقة لا يتم الإشارة إليها إلا إشارة إيش؟ سريعة غاطفة في بعض الأمثلة، وجل الكلام يتعلق بماذا؟ بالواو. وهذا هو السبب في أن الشيخ محمد النصيف عندكم لما عرف الوصل إيش قال فيه؟ انظروا إيش قال في تعريف الوصل؟ العطف بين الجمل بالواو. خصص التعريف أن الوصل العطف بين الجمل بالواو. لا، في الحقيقة أنا مش مع كلامه، لست موافقا له في هذا التخصيص ابتداء، بل أسير على ما في التلخيص وشرحه الإيضاح، أن الوصل هو عطف الجمل على بعضها البعض سواء بالواو أو بغيرها. وإن كان أغلب كلام البلاغيين يدور ويحوم حول العطف بالواو، لكن هذا لا يجعل هذا الباب محصور تماما على العطف بالواو. يعني الوصل الذي هو عطف الجمل قد يكون بالواو وقد يكون بغير الواو، قد يكون بالواو وقد يكون بالفاء وقد يكون بثم. ألا يوجد هناك عطف جمل على بعضها بثم بالفاء؟ يوجد. تمام. هناك بعض أحرف العطف فعلا لا تستخدم إلا في عطف المفردات، وهذا معروف، مثل حتى، نعم هذا يستخدم في المفردات، لكن الفاء وثم لا، هذه تستخدم في عطف الجمل، وأم أيضا تستخدم في عطف الجمل، لكن لا يتطرقون إليها كثيرا، لأن الفائدة الحقيقية ومناط البحث كما سيتضح لكم بإذن الله يدور حول قضية الواو. لكن هل الفاء وثم وأم تستخدم في عطف الجمل؟ نعم تستخدم في عطف الجمل، تستخدم في عطف الجمل، لكن الإشارة إليها تكون خاطفة وليست أصلية. إذن حرف العطف الذي يخضع للدراسة في هذا الباب هو الواو، وهذا أيضا قاعدة أغلبية، لأنه قد يشار إلى أمثلة يكون حرف العطف فيها ثم أو الفاء، يمكن، نعم يمكن، لذلك أنا قلت هنا قاعدة أغلبية. تمام. إذن سننطلق من هذا السؤال، هذا تأصيل، هذا تقعيد، إنه باب الوصل والفصل. نحن فهمنا عموما إيش معنى الوصل إيش معنى الفصل. هنا في هذا السؤال الذي طرحناه عرفنا أين سندرس، أين سنبحث، حول ماذا سيدور كلامه. سيدور حول عطف الجمل التي ليس لها محل من الإعراب على بعضها، وحرف العطف الذي سيدور معنا في الكلام هو الواو. تمام. هذه ثلاثة قواعد. الآن سأنتقل إلى تأصيل ثاني سريع، وهو تأصيل نحوي، لكن لابد منه الآن أن أطرحه، وهو تعداد الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، حتى نفهم أكثر وأكثر. تمام. انتهينا إذا من هذا السؤال. نمسح السبورة. السؤال الأول: ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب؟ طبعا يعني أنا كما أقول دائما وأعيد وأكرر، الأصل أن الطالب الذي يريد أن يقتحم علم البلاغة لابد أن يكون عنده تأصيل جيد في علم النحو. الآن هذه الجملة، ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب؟ الأصل أن تكون واضحة عند طالب علم البلاغة. لا يصلح أني أبتدئ مع طالب علم البلاغة أبين ما معنى لها محل من الإعراب، يقول إيش يعني لها محل من الإعراب. هذا الأصل شيء أنت درسته سابقا، ودرست أنت في فطر الندى وفي الأجرمية أن الإعراب، هناك إعراب ظاهر وإعراب تقديري وإعراب محلي. مش قسمنا أنواع الإعراب في دراستنا في فطر الندى، هناك إعراب ظاهر بيسموه إعراب لفظي، وإعراب تقديري بسبب التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، وإعراب محلي. إعراب إيش النوع الثالث؟ إعراب محلي. وعرفنا أن الإعراب المحلي إيش مواطنه؟ لا، له عدة أماكن. الإعراب المحلي أولا في الأسماء المبنية، أي اسم مبني يكون له محل من الإعراب. مش أقول لك والله ضمير منفصل مبني في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هذا الإعراب المحلي. فالإعراب المحلي درسنا في قطر الندى وفي الأجرمية فيما أذكر أن الإعراب المحلي يكون في الأسماء المبنية، أي اسم مبني له محل من الإعراب، طبعا باستثناء أسماء الأفعال زي صح ومه، فهذه ليس لها محل من الإعراب. اثنين، المصادر المؤولة، أي مصدر مؤول، وإحنا كثير يعني كررنا مفهوم المصدر المؤول في دراستنا النحوية. المصدر المؤول عبارة عن حرف مصدري مع فعل يندمجان فينتجان مصدرا مؤولا مقدرا. هذا المصدر المؤول في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. ليس البر أن تولوا، أن تولوا المصدر المؤول توليتكم في محل رفع خبر ليس، صح؟ طيب، في محل رفع اسم ليس، عفوا، في محل رفع اسم ليس، والبر خبر ليس مقدم. طيب، الموطن الثالث للإعراب المحلي، هذه كلها مراجعات نحوية عم براجع معكم، الفعل المضارع عندما يبنى. الفعل المضارع مش الأصل فيه أنه معرب، متى يبدا الفعل المضارع يا مشايخ؟ متى يبدا الفعل المضارع؟ اذا دخلت عليه نون التوكيد الخفيفه او الثقيله اتصالا مباشرا او نون الاناث، فانه يبنى مع نون الاناث على السكون، النسوه ياكلن. واما اذا اتصلت دون التوكيد المباشره يصبح مبني على الفتح، لتاكلن. تمام. الان الفعل المضارع المبني بسبب دخول نون الاناث او دخول نون التوكيد يكون ايضا مبنيا في محل رفع او نصب او جزم بحسب موضع الاعرابي. الحاله الرابعه والاخيره للاعراب المحلي، هذه كلها انواع الاعراب المحلي، هذا كله استطراد الاعراب المحلي. وانتم تتذكروا انه هناك اعراب ظاهر، اعراب مقدر، اعراب محلي. انا بتكلم عن الاعراب المحلي في الاسماء المبنيه في الفعل المضارع المبني في المصادر المؤوله في الحاله الرابعه اللي هي بتهمني الان، الجمل السبعه التي لها محل من الاعراب. هناك جمل سبعه لها محل من الاعراب، فاعرابها اعراب محلي. تقول الجمله في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، فيها. تمام. فهذه انواع الاعراب المحلي. فاي اعراب محلي اما في اسماء مبنيه او فعل مضارع مبني او مصدر مؤول او الجمل السبع التي لها محل من الاعراب. انا هنا ساتحدث عن الحاله الرابعه. ايش هي الجمل السبع التي لها محل من الاعراب تعرب اعرابا محليا؟ نبدا بها سريعا. الجمل السبع التي لها محل من الاعراب، كم عددها؟ سبعه. ها بدي احفظ عدد سبعه. واحد، جمله في موضع الخبر. تمام. زيد ياكل التفاحه. ها شوف مثل ما اساله الان. ها زيد مبتدا ياكل التفاحه، ايش تقول انت في الاعراب؟ بتعرفها. ايش تقول؟ والجمله في محل رفع خبر، مش هيك بتحكي؟ اذا اول جمله لها محل من الاعراب هي جمله الخبر. حددت ايش اقول في موضع الخبر؟ جمله الخبر. صراحه انا بلاش يصير سنه متبعه في باقي الجمل. جمله الخبر واضح؟ تمام. ما راح اطول. الحاله الثانيه جمله ايش؟ يلا تتذكر؟ لا الشرط هيك على الاطلاق ما بتنفعش، خليها بعدين الشرط اخر شيء. جملة النعت، جاء رجل يطلب العلم. جاء رجل، هذا الرجل نكرة، بدي اوصفه بوصف مشان اخصصه، مش قلنا وصف النكرات يخصصها؟ طيب تقليل اشتراك. الان النعت قد يكون بمفرد جاء رجل تاجر، وقد يكون بجملة جاء رجل يطلب العلم. فيطلب العلم ايش اعرابها؟ فيها جملة النعت زي ما حكيت، بتعرف يطلب والعلم، يطلب هو العلم فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ في محل جر. ليش جر؟ لا انت بتحكي نعت، تنظر للمنعوت، المنعوت شو اعرابه؟ مش النعت يتبع منعوته؟ النعت مرفوع، عفوا المنعوت مرفوع، اذا النعت مرفوع، اذا الجمله في محل رفع نعت. تمام. يلا الجمله الثالثه، دائما النعت بيقابله الحال في هاي الحاله. اذا الجمله الثالثه جمله الحال. طبعا رح جمله النعت، بس في تعريف سريع الجمله، لانه هذه فائده على الهامش مضطر اني اذكرها الان. جمله النعت شرطها ان يكون منعوتها نكره. ما بتيجي جملة نعت إلا إذا كان المنعوت إيش؟ نكرة. الآن بالنسبة للمفردات أنا ممكن أنعت منعوت معرفة وممكن أنعت منعوت نكرة. جاء زيد التاجر، هنا المنعوت معرفة، وجاء رجل تاجر، هنا المنعوت نكرة. أما إذا كان النعت بالجملة لا، لا يكون المنعوت نكرة. جاء رجل يطلب العلم. إذا كان المنعوت معرفة، ها إذا كان معرفة ثم جاءت الجملة بعد ذلك لتصفه، هنا الجملة لا تعرب نعت، تعرب حال. خلاص قاعد قاعد هاي بنفرق فيها بين النعت والحال. إذا جاء عندك معرفة وبعديها جملة، هذه الجملة وصف لهذه المعرفة، هذه الجملة ما بتعربها نعت، بتعربها إيش؟ حال. أما إذا كانت الجملة وصف ليس لمعرفة لنكرة، بتعرب الجملة نعت حينئذ. فنفس المثال السابق، بس بدل ما أقول جاء رجل يطلب العلم بدي أحكي إيش؟ جاء زيد، جاء زيد يطلب العلم. بدل كلمة رجل بزيد، زيد معرفة، إذا يطلب العلم ما بيصير، لا يجوز إعرابها على أنها نعت، ما لا يجوز. الجملة لا تكون نعتا إلا إذا كان المنعوت نكرة. ففي هذه الحالة يطلب العلم تعرب إيش؟ في محل لا غلط. ايوه الحال مش من التوابع، الحال دائما منصوب. اذا يطلب العلم الجمله، جمله يطلب العلم في محل نصب حال، ما فيش يعني خيار اخر لك. تمام، عرفنا كيف نفرق بين جمله النعت وجمله الحال. تنظر في الموصوف هل هو نكره ولا معرفه. طيب جمله الحال، لاحظوا كل هذه الجمل نعطيها محل من الاعراب. الجمله الرابعه جملة المضاف إليه، هناك كلمات عربية يكون بعدها جملة، هذه الجملة تعرب مضاف إليه لهذه الكلمة، وهذه تدرسونها في المطولات وفي حروف المعاني. الكلمات يعني أعطيك أنا أمثلة عليها من الكلمات التي يأتي بعدها جملة، إعراب الجملة في محل جر مضاف إليه، إذا أداة الشرط غير الجازمة وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح حمد ربك واستغفر، هيك آخر الصورة صح؟ الآن الجملة الواقعة بعد إذا تعرب في محل جر مضاف إليه، وألزموا إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى، هكذا قال ابن مالك في ألفيته. فإذا من الكلمات التي يأتي بعدها جملة مضاف إليه، وكذلك إذ، وكذلك إذ وحيث، هاي أخذنا كمان كلمة ثالثة، حيث دائما يأتي بعدها جملة، حيث دائما يأتي بعدها جملة وإعراب الجملة مضاف إليه، وإذ أيضا يأتي بعدها جملة وإعراب الجملة الواقعة بعدها مضاف إليه، إذ جاء محمد أكرمه، أو إذ جاء محمد أكرمته، لأن هي ظرف لما مضى من الزمان. إذ جاء محمد يعني لما إجا محمد أكرمته، إذ جاء محمد أكرمته. فهذه الجملة الواقعة بعد إذ، إذ جاء محمد أكرمته، كذلك هذه الجملة تعرب في محل جر مضاف إليه، بس إلها إعراب واحد، في محل جر مضاف إليه. فاحفظوا بعد إذا وإذ وحيث هناك جملة، لازم يكون جملة وإعراب هذه الجملة مضاف إليه. ولذلك لما كنا نتكلم عن أنواع التنوين وقلنا هناك تنوين عوض، وقلنا تنوين العوض هناك تنوين عوض عن حرف، وتنوين عوض عن كلمة، وتنوين عوض عن جملة، مثلنا لتنوين العوض عن جملة التنوين الذي يدخل على إذ، لما تقول حينئذ ويومئذ، قلنا ليش هذا عوض عن إيش؟ عوض عن الجملة اللي كان إعرابها مضاف إليه بعدها، حذفت الجملة وعوضنا مكانها التنوين، يعني حتى نربط دائما الأبواب بعضها ببعض. إذا جملة المضاف إليه التي تقع بعد بعض الكلمات العربية مثل إذا وإذ وحيث. طيب الجملة الخامسة، أخذنا جملة الخبر، جملة النعت، جملة الحال، جملة المضاف إليه، الآن الخامسة جملة المفعول به. المفعول به يمكن يقع جملة؟ نعم يمكن يقع جملة. وأشهر مثال على مفعول به جملة مقول القول، قال زيد العلم جميل. الله يعينكم. العلم جميل. نعم. قال زيد فعل وفاعل، وأين المفعول به؟ تقول جملة مقول القول العلم جميل في محل نصر مفعول به، في محل نصر مفعول به. إذا المفعول به أيضا يأتي جملة لها محل من الإعراب. طيب الحالة الثالثة، هاي جملة الشرط اللي حكيت عنها لكن لها ضوابطها وشروطها. جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء. متى بتكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب؟ هناك شرطان. الشرط الأول لابد تكون أداة الشرط المستعملة أداة شرط جازمة، لأنه إحنا درسنا في قطر الندى أنه أدوات الشرط على نوعين. هناك أدوات شرط جازمة الـ11 اللي ذكرهم ابن مالك في ألفيته، والكوفيون يزيدون أحرف عليها. وهناك أدوات شرط غير جازمة. مثل إيش أدوات الشرط غير الجازمة؟ مثل إذا، ومثل بعض يذكر معها لو، البعض يضيف عليها لولا، ودرسناهم، ولما، الرابطة. فهذه البعض يسميها أدوات شرط غير جازمة، إذا وإذ ولولا ولو ولما. فهذه جملة الجواب، يعني لو قلت لو جاء محمد لأكرمته، جملة الجواب هذه ليس لها محل من الإعراب. ليه؟ لأنه أداة الشرط المستعملة أداة شرط غير جازمة وهي لو. إذا جاء نصر الله إلى آخره، فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك جواب الشرط ليس له محل من الإعراب. ليه؟ لأنه أداة الشرط المستعملة مش من أدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط الجازمة إن وإذما ومن وما ومهما وأينما وحيثما وأيانا ومتى وأي، إلى آخر أدوات الـ11 التي ذكرناها في قطر الندى وفي الأجرمية. ينبغي أن تحفظ أدوات الشرط الجازمة الـ11 وما سوى ذلك من أدوات قد تفيد معنى الربط بين الجملتين، هذه لا تجزم جواب الشرط. فجواب الشرط لها لا يكون له محل من الإعراب. إذا جواب الشرط حتى يكون له محل من الإعراب، الشرط الأول تكون أداة الشرط إيش؟ جازمة. هل هذا يكفي؟ لا، لسه في شرط ثاني. وتكون جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. وتكون جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. إذا كانت غير مقترنة بالفاء أيضا ليس لها محل من الإعراب. إذا قلت لك إن تدرس تنجح، والله إيش إن تدرس تنجح، إيش بنعرف هذه؟ إن حرف شرط جازم، جازم ولا جازم؟ جازم. طيب تدرس فعل مضارع مجزوم، طيب فعل الشرط. تدرس أنت طبعا فعل وفاعل. تنجح إيش إعرابها؟ تقول فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير هو أنت. هل نقول وجملة تنجح أنت في محلها؟ خلاص لا، ما فيش. ليه؟ لأن هنا جواب الشرط غير مقترن بالفاء، غير مقترن بالفاء. فجواب الشرط انتهى، مجزوم بإن، الفعل يكون مجزوم بإن، أما الجملة ليس لها محل من الإعراب. هنا جملة جواب الشرط تنجح أنت ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها غير مقترنة بالفاء، والمجزوم فقط هو الفعل وحده، المجزوم هو الفعل وحده. طيب من يأتي فسأكرمه، أنا هيك من يأتي اليوم يزورني فسأكرمه. أها، أولا تنظر هل أداة الشرط جازمة؟ والله من أدوات الشرط الـ11، إذا جازم، ممتاز. جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء؟ مقترنة بالفاء. إذا سأكرمه جملة جواب الشرط في محل جزم. هيك ما فيش إلا محل واحد، الجزم. فجملة جواب الشرط تكون في محل جزم، أداة الشرط جازمة والفاء دخلت على جواب الشرط. طبعا أحبتي إخواني اللي درسوا معنا قطر الندى، أو من قضية متى تقترن الفاء بجواب الشرط واضحة لديكم. احنا ذكرنا في قطر الندى ضوابط معينة، هناك جمل معينة إذا جاء جواب شرط لازم تقترن بالفاء. هذه الأحوال المعينة منها مثلا أن تكون الفعل المضارع متصل بحرف التنفيس السين أو سوف، منها أن يكون والله جواب الشرط جملة طلبية، منها أن يكون قد لن. عودوا إلى قدر الندى، انظروا الجمل التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جواب شرط. هذه الجمل التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جواب شرط يكون لها محل من الإعراب، يكون لها محل من الإعراب طبعا مع وجود الشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة. واضح الكلام؟ فإذا عندي جملة جواب الشرط متى يكون لها محل من الإعراب؟ إذا كانت أداة الشرط جازمة وجملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. تمام؟ إذا تكلمنا عن كم جملة الآن من الجمل السبعة؟ تكلمنا عن ستة: جملة الخبر، جملة الناعت، جملة الحال، جملة المضاف إليه، جملة المفعول به، جملة جواب الشرط الجازمة المقترنة بالفاء. الجملة السابعة والأخيرة التي لها محل من الإعراب هي أي جملة معطوفة على إحدى الجمل السابقة. هاي سهلة صح؟ أي جملة معطوفة يعني وصل، ها مش على طريقتنا في البلاغة، وصل. أي جملة معطوفة على إحدى الجمل الست السابقة سيكون لها محل من الإعراب، منطقي. يعني إذا كانت عندي جملة معطوفة على جملة الخبر سيكون لها محل من الإعراب. مثلا: محمد يكتب الشعر ويطلب العلم. الآن محمد المبتدأ يكتب الشعر، الجملة في محل رفع خبر. طيب والمعطوفة عليها ويطلب العلم، تقول الجملة يطلب العلم جملة معطوفة في محل رفع، لأن المعطوف محل الإعرابي هو نفس المحل المعطوف عليه، هو نفس المحل الإعرابي المعطوف عليه. طيب مثلا جملة نعت: جاء رجل يكتب الشعر ويطلب العلم. يكتب الشعر الجملة الأولى في محل رفع نعت، والجملة الثانية جملة معطوفة في محل أيضا رفع لأنها معطوفة على جملة مرفوعة. طيب جملة الحال: جاء زيد يطلب العلم وإيش كمان؟ أعطوه شيء. يطلب العلم ويكتب الشعر. نعم؟ ويكتب الشعر. ويكتب الشعر، ماشي. جاء زيد يطلب العلم ويكتب الشعر، على نسبة دلنا مكان جملتنا. جاء زيد يطلب العلم ويكتب الشعر. الجملة الأولى: جاء زيد يطلب العلم في محل نصب حال، والجملة المعطوفة في محل نصب حال، خلص. طيب، لأن المعطوف من العطف من التوابع، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. نفس الشيء جملة المضاف إليه: إذا جاء زيد ودرس جيدا فسأكرمه. إذا جاء زيد، جاء زيد في محل جر مضاف إليه لأنها مضافة إلى إذا، فأنا قلت إذا جاء زيد وعطفت عليها ودرس جيدا، فدرس جيدا في محل جر، الجملة المعطوفة في محل جر، محل إعراب الجر لأنها معطوفة على جملة مجرورة. طيب إيش عندنا؟ جملة مفعول به: قال زيد العلم جميل والبحر واسع وكذا. أي جملة معطوفة على الجملة الأولى في محل نصب لأنها معطوفة على جملة المفعول به المنصوبة. طيب جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء: من يأتي فسأكرمه وأمنحه درجة عالية. شوف هاي نفس الجملة. من يأتي فسأكرمه وأمنحه درجة عالية. الآن وأمنحه درجة عالية في محل إيش؟ معطوفة في محل إيش؟ جزم، لأنها معطوفة على جملة مجزومة. لاحظوا إذن الجملة السابعة التي لها محل من الإعراب هي أي جملة معطوفة، وهي بتهمني لأنه إحنا فيها طبعا، أي جملة معطوفة على جملة لها محل من الإعراب. أي جملة، احفظوها، أي جملة معطوفة على جملة سابقة والجملة السابقة لها محل من الإعراب، إذن الجملة المعطوفة لها محل من الإعراب. طب إيش محلها؟ هو نفس المعطوف عليه، محلها الإعرابي هو نفس ذر المحل الإعرابي للمعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه مرفوع هذه مرفوع، إذا كان منصوب منصوب، مجزوم مجزوم، وعلى ذلك. تمام. طيب برأيكم أحبتي، يعني بدي أقطع بشوي الآن في الفصل والوصل، برأيكم إذا قلت جاء زيد مثلا في الحالة الأولى، لما قلت مثلا بدي أكتب جملة معطوفة على جملة خبر: محمد قلنا يكتب الشعر ويطلب العلم، عطفي الجملة الثانية على الجملة الأولى ماذا يفيدك أنت كسامع؟ عنده ايش؟ ايوه يجمع بين الفعلين. احسنت، يعني في اشتراك في الحكم، صار في اشتراك في الحكم إنه محمد يكتب الشعر ويطلب العلم. فإذا أنا لما عطفت الجملة الثانية يطلب العلم على الجملة الأولى أردت أن الجملة الثانية هذا قصدي تشترك مع الجملة الأولى في الحكم. الحكم اللي هو الإخبار صح؟ أنت لما قلت محمد يكتب الشعر ويطلب العلم ركزوا أنت لما عطفت يطلب العلم على يكتب الشعر إيش قصدت؟ قصدت أني أجعل يطلب العلم مشتركة مع يكتب الشعر في الحكم. الحكم اللي هو الخبر. فلأني أنا أخبرت أول إشي عن محمد أنه يكتب الشعر وبدي أخبر عنه أيضا بشيء آخر أنه يطلب العلم فعطفت لأدلل على أن الثانية تشترك مع الأولى في الحكم في أن كليهما خبر. هذا هو الحكم. إنه هذا رح يجي معك الآن أن الجمل التي لها محل من الإعراب متى نعطف عليها؟ يقولون إذا أردت أن أجعل الثانية اللي هي المعطوفة مشتركة مع الأولى في حكمها. احفظ هذه القاعدة. الجمل التي لها محل من الإعراب متى نعطف عليها؟ إيش بتقول؟ إذا أردت أن أجعل الجملة الثانية مشاركة للحكم للجملة الأولى. أردت أن تشترك في الحكم. فأنا لما قلت محمد يكتب الشعر أردت ثم قلت ويطلب العلم أنا ما عطفت الثانية على الأولى إلا أني أردت أن يشترك في الحكم اللي هو الخبر. طيب نأتي للعت. جاء رجل يكتب الشعر ويطلب العلم. لماذا عطفت الثانية على الأولى؟ لأني أردت أن يشترك في الحكم وهو النعت في هذه الحالة. إنه هذا نعت وبدي أعطيه نعت آخر. فلما أردت أن أمنحه نعت آخر عطفت الثانية على الأول لأدلل أن الثاني يشترك مع الأول في الحكم اللي هو النعتية. طب نأتي للحالة. جاء زيد يكتب الشعر ويطلب العلم. الجملة الأولى حالة. لماذا عطفت عليها جملة أخرى؟ لأدلل أن الجملة الثانية تشترك مع الجملة الأولى في الحكم اللي هي الحالية في الحكم الحالي صح؟ نفس الشيء جملة المضاف إليه. إذا جاء زيد ودرس جيدا فسينجح. لماذا عطفت جملة الثانية على جملة المضاف إليه؟ لأدلل على اشتراكهما في الحكم أن كليهما مضاف إلى الزمن. إذا جاء زيد ودرس جيدا اثنين يشتركان في الحكم سيحصل عندنا مثلا أنه يحصل درجة جيدة. نفس الشيء جملة المفعول به. قال محمد السماء زرقاء والعلم جميل. أردت لماذا عطفت الثانية على الأولى؟ ركزوا هون هاي بهمني هذا المثال. هذا المثال بهمني لأنه رح يجي معنا قضية معينة. قال محمد العلم جميل والشعر يروقني. إيش قال محمد؟ الشعر العلم جميل والشعر يروقني. لماذا عطفت الثانية على الأولى؟ لأدلل أن الثانية في حكم الأولى كلاهما من مقول محمد صح؟ يشتركان في الحكم إنه الأولى مفعول به عطفت الثانية عليها لأدلل أنهما يشتركان في الحكم اللي هو المفعولية إنه كلاهما من إيه أو أن كليهما من مقول محمد صح؟ فهذا فأنت عطف أن يشتركا في حكمي. نفس الشيء جملة جواب الشرط الجازم. من يأتي فسأكرمه وأمنحه درجة عالية. لماذا عطفت الثانية على الأولى؟ لأدلل أنهما يشتركان في الحكم أن كليهما جواب الشرط اللي هو جواب الشرط. فبدي إياك تنسخ الآن هاي بذهنك الفكرة إنه الحالة السابعة وهي الجمل المعطوفة على جمل لها محل من الإعراب متى أنا أعطف جملة على جملة لها محل من الإعراب؟ سؤال مهم جدا مفصل في هذا الباب. متى تعطف جملة على جملة سابقة لها محل من الإعراب؟ إذا أردت أن تشترك الثانية مع الأولى في الحكم. إذا كانت الأولى خبر أنا أعطف عليها لأدلل أن الثانية أيضا خبر آخر. لما أعطف على نعت أريد أن الثانية أيضا نعت مثل الأولى يشتركان في الحكم. لما أعطف على حال أريد أن الثانية أيضا حال مثل الأولى. لما أعطف على مضاف إليه كذلك. لما أعطف على مفعول به كذلك إلى آخره. وضحت هذه الفكرة؟ تمام. طيب الآن أحبتي قبل ما بديش أن الآن أنتقل، لا أريد أن أنتقل الآن إلى الجمل التي ليس لها من الرب، بقي نقطة ثم أنتقل إلى النوع الثاني. إذا كان عندي جملة لها محل من الإعراب، الآن ركزوا معي في قضية محورية، لأني راح أتكلم عن الوصل والفصل في الجمل التي لها محل من الإعراب، وإن كنت أنا قبل قليل أعطيتكم قاعدة، إيش القاعدة؟ لما تكلمنا أن باب الوصل والفصل ما موطن بحثه؟ الجمل التي ليس لها، أحسن، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، لكن قلت لكم هاي القاعدة، ثاني قاعدة إيش؟ أغلبية، يعني علماء البلاغة يتطرقون سريعا إلى الجملة التي لها محل من الإعراب، يتكلمون عنها من حيث الوصل والفصل ولا يطيلون المقام عندها، لأنه لا يوجد جمالية بلاغية رائقة كبيرة فيها، تمام؟ فيغادرونها مباشرة إلى الجملة التي ليس لها محل من الإعراب ويكون البحث فيها. فلذلك أنا سأتكلم سريعا عن الجملة التي لها محل من الإعراب من حيث الوصل والفصل، وأنتقل مع البلاغيين إلى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فأعطيتكم الآن القاعدة العامة أنني متى أعطف، يعني متى أصل، صح؟ متى أعطف على جملة لها محل من الإعراب؟ إذا أردت أن أجعل الثانية تشترك مع الأولى في الحكم. إذا الأولى خبر أريد أن أجعل الثانية خبر مثلها، إذا الأولى نعت أريد أن أجعل الثانية نعت مثلها إلى آخره. فإذا أردت التشريك في الحكم أعطف أصل، لأن القاعدة المعاكسة. وإذا أردت أن لا أشرك، إذا أردت أن لا أشرك الثانية مع الأولى في الحكم، يعني الأولى لها محل من الإعراب، تمام؟ وبعد أن تكلمت بالجملة الأولى التي لها محل من الإعراب، أردت أن أتكلم بجملة ثانية، لكنني لا أريد أن أجعل الثانية مشتركة مع الأولى في الحكم، فماذا أفعل؟ أفصل. إذا أنا تكلمت بجملة، الجملة لها محل من الإعراب، خبر، نعت، حال، إلى آخره من الجمل الست، ثم أردت أن أتكلم بعدها بجملة أخرى، ولكنني لا أريد أن أجعل الجملة الأخرى مشتركة مع الجملة الأولى في الحكم الإعرابي، فماذا أفعل؟ أفصل. إيش بعمل؟ أفصل، بدك تحفظ. طيب أعطيكم مثال، انظروا مثال مؤثر من القرآن الكريم. سامسح الجمل السبعة. سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن حال المنافقين، قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، تمام؟ إنما نحن مستهزئون. الآن انتهى كلام المنافقين، صح؟ الآن إيش لاي بعدها؟ الله يستهزئ. الله في عطف ولا ما في عطف؟ ما في. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، تمام؟ الآن الفعل قالوا، قالوا فعل فاعل، وإنا معكم إنما نحن مستهزئون، تمام؟ هذه جملة مقول القول في محل نصب مفعول به، صح؟ طبعا السؤال الآن سيرد على ذهنكم، لماذا لم يعطف إنما نحن مستهزئون على إن معكم؟ مش هاي جملة إن معكم هاي جملة رقم واحد، صح؟ هاي جملة إنما نحن مستهزئون، هاي جملة ثانية، لماذا لم يعطف الثانية على الأولى؟ هل سندرسها؟ سندرسها اليوم إن شاء الله، سندرسها اليوم. إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب لكن الكلام ليس في هذا. الآن هذه الجملة واضح إن كلياتها مقول القول. هنا الكلام في الجملة التي تليها، الله يستهزئ بهم. لماذا لم تأتي الآية والله يستهزئ بهم؟ والله يستهزئ بهم كانت أيضا مقولة. أحسنت، لأننا لو أتينا بالواو هنا، لأنه الآن آخر إشي كان كلام المنافقين، قالوا بعدين جاء مقولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لو الآن هناك جملة ستأتي بعد ذلك، الله يستهزئ بهم. لو الآن إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة الأولى لها محل من الإعراب؟ نعم لها محل من الإعراب، في محل نصب مفعول به مقول القول، إذن هي من الجمل التي لها محل من الإعراب. الآن هذه الجملة التي تليها لو أنني عطفتها عليها بالواو لأفادت الواو أنني أريد أن أشرك الثانية مع الأولى في الحكم، فأجعل الثانية أيضا من مقول القول زي ما قلت، مش هذا التعاطف بينهم سيقتضي التشريك، لأنه هذه لها محل من الإعراب. فإذا عطفت بشكل قاعدي، إذا عطفت جملة على جملة لها محل من الإعراب، هذا يعني أني أريد أن أشرك الثانية مع الأولى في الحكم. إذا الأولى خبر يعني الثانية خبر، إذا الأولى نعت الثانية نعت، إذا الأولى مفعول به إذن الثانية مفعول به. طيب الآن الأولى هو مفعول به، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لو بدأت الآية والله يستهزئ بهم لأفهم هذا في لسان العربية أنه والله يستهزئ بهم هي أيضا من كلام المنافقين، وهذا مش صحيح، لأن الآية بدها تنتقل لمشهد آخر أنه ربنا بيقول لنا أنا بستهزئ فيهم. تمام؟ فحتى لا تفيد الآية التشريك بين هذه الجملة مع التي قبلها في الحكم، جاء الفصل. جاء إيش؟ الفصل. فبدأت الآية بدون حرف عطف، الله يستهزئ بهم، لأنه لو جاء حرف عطف لأفاد أن هذه الجملة هي تابعة للجملة السابقة في الحكم وأنها من كلام المنافقين، كأن المنافقين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، هيك رح يصير السياق، وهذا ليس مراد النص. لا، النص أنهى كلام المنافقين حتى يعطيك معلومة أنه أنهى كلام المنافقين، وأنه هذه الجملة الجديدة منفصلة وليست داخلة على الحكم الإعراب السابق، فبالتالي ليست مفعول به، جاء الفصل لزوما، الله يستهزئ بهم، لأنه لو جاء العطف لأفاد تشريك الثانية مع الأولى في الحكم، فجاء الفصل ليدلل أن المتكلم وهو الله سبحانه لا يريد أن يشرك بين الثانية وبين الأولى في الحكم، ويريد أن يجعل الثانية كلاما مستقلا جديدا. طيب مثلا قلت لكم محمد يطلب العلم، هو طالب جيد، لاحظوا هاي يقول أسأل عليكم من حيث التصور البدائي، من عصر عليه أن يتصور معنى الآية يفكر معي في هذه الجملة، إيش قلت أنا؟ محمد يطلب العلم، هو طالب جيد. الآن محمد مبتدأ صح؟ يطلب العلم، الجملة في محل رفع خبر. الآن الجملة التي تليها بعد يطلب العلم إيش قلت؟ هو طالب جيد، جملة اسمية، هو طالب جيد، هو مبتدأ وطالب خبر وجيد، نعم هو طالب جيد. أن هذه الجملة هو طالب جيد لو أتيت بحرف عطف قبلها كان إيش صار المعنى؟ إيتي بحرف عطف، محمد يطلب العلم وهو طالب جيد، حرف العطف سيفيد أني شركت بين الثانية والأولى في الحكم وأني أريد أن أجعل الثانية خبر عن محمد مثل الأولى، صح؟ لكن لما أنا قلت لك محمد يطلب العلم هو طالب جيد، أنا منحتك فصل لأنه خلص محمد يطلب العلم، خلص أخبرت عن محمد يطلب العلم انتهى. الآن أنا أريد أن أنشئ شيئا جديدا، هو طالب جيد، لا أريد أن أجعل الثانية مشتركة مع الأولى في الإخبار عن محمد لمقصد من المقاصد عندي، لا أريد أن أجعلها مشتركة مع الأولى في الحكم لمقصد من المقاصد. فإذا باختصار الجمل التي لها محل من الإعراب متى نعطف بعضها على بعض؟ إذا أردنا أن نجعل الثانية مثل الأولى في الحكم، أنها خبر أو نعت أو حال أو مضاف إليه أو مفعول به إلى آخره، أو أنها جواب شرط داخل ضمن جواب الشرط. فإذا أردت أن أجعل الثانية مثل الأولى في الحكم فهنا أعطف على الجملة التي لها محل من الإعراب، لما أنا أعطف عليها كأني أمنح الثانية، كأني أمنح الثانية اللي هي المعطوفة نفس الحكم الذي للأولى، فإذا الأولى خبر كأني أقول والله الثانية أيضا أريد خبر، وإذا الأولى نعت كأني أريد أقول بالعطف، حتى تعرفوا أن اللغة العربية لغة عظيمة، كيف أنت من خلال العطف أفدت هذا المقصد ودللت للسامع أنك تريد أن تجعل الثانية خبرا مثل الأولى أو نعتا مثل الأولى أو حالا مثل الأولى إلى آخره، وضح الكلام؟ وأما إذا أراد المتكلم أن يوصل للسامع أن الثانية ليس لها علاقة بالأولى ولا أريدها أن تأخذ حكمها من الخبرية أو النعتية أو الحالية إلى آخره، فإنه يفصلها ولا يعطفها، فإنه يفصلها ولا يعطفها. هذا هو التأصيل العام. الآن ننتقل إلى عمق باب الوصل والفصل في حديثنا عن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. يعني لاحظتم أنتم أن الجملة التي لها محل من الإعراب الكلام فيها من حيث الوصل والفصل قاعدة واضحة، ما فيها يعني ذكاء كبير، قاعدة واضحة سهلة، لذلك قل أن يتطرق إليها البلاغيون ويكتفون بما يقرره النحويون. كثير من البلاغيين يقول هذا، يعني أنا لا أتي بشيء جديد عندما أقرر هذه القاعدة، هذه واضحة، فيكتفون بما يقرره علماء النحو. طب أنتقل الآن، ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب؟ ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب؟ في الحقيقة الجمل التي ليس لها محل من الإعراب تصل إلى ثمانية، يعني زيادة حبة عن الذات السابقة. ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب؟ أول الجملة الابتدائية، الجملة الابتدائية. يعني إيش الجملة الابتدائية؟ الجملة التي تبدأ بها كلامك. أول جملة حكيتها أنت اليوم، استيقظت الصباح قلت اليوم عندي دوام، هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ لا. أول جملة تتكلم بها ليس لها محل من الإعراب، جملة وقعت في بداية الكلام، أي جملة تقع في بداية الكلام ليس لها محل من الإعراب وتسمى جملة ابتدائية. أنت الآن تكتب مقال، أول جملة بدأت بها الحمد لله، ما لها محل من الإعراب، تسمى جملة ابتدائية. فالجمل التي الابتدائية ليس لها محل من الإعراب. طيب النوع الثاني، الجملة الاستئنافية. الجملة الاستئنافية، أظن هذا المصطلح يعني طرق أسماعكم سابقا. الجملة الاستئنافية تكون أنت مثلا تكلمت بفقرة وتريد أن تنتقل الآن إلى موضوع جديد، فتبدأ بجملة استئنافية تستأنف بها من جديد. الجملة الاستئنافية ليس لها أيضا محل من الإعراب، تكون أنت الآن هي ليست ابتدائية لأنها ليست أول جملة بدأت بها، لا، أنت تكلمت فقرة كاملة انتهيت منها، تريد تنتقل لموضوع جديد فبدأت بجملة جديدة. هذه الجملة الجديدة لا نسميها ابتدائية لأنها ليست في بداية الكلام، وقعت في ضمن كلامك، لكن لأنها انتقلت إلى موضوع جديد تماما سميناها جملة استئنافية، وأيضا ليس لها محل من الإعراب. طيب جملة صلة الموصول، وهذه أخذناها في النحو. الآن أحبتي، أي اسم موصول، أي اسم موصول، الذي، التي، اللذان، اللتان، كذلك من وما وغيرها من الأسماء الموصولة، سواء الموصول الخاصة أو المشتركة، ألا تطلب بعدها جملة تسمى جملة صلة الموصول؟ جاء الذي أكرمته، جاء الذي بنى الكعبة، جاء الذي حفر بئر زمزم، جاء الذي درست معه البارحة، وإلى شرط أن تكون معهودة لدى السامع. ذكرنا هذه الأمور في دراستنا لعلمنا. الجملة التي تقع صلة للاسم الموصول ليس لها محل من الإعراب، هذه قاعدة. أي جملة تقع صلة موصول ليس لها محل من الإعراب. جاء الذي أكرمته، خلاص أكرمته صلة موصول لا محل لها من الإعراب. طبعا هذا أحمد يحفظ، يحفظ مثل اسمك، ما في مجال أن تقول والله أفهم وفهم فقط، ينبغي أن تحفظ حتى تتقن هذه المهارة. طيب الجملة الرابعة، الجملة التفسيرية. الجملة التفسيرية هي الجملة التي تقع بعد حروف التفسير. حروف التفسير مثلا درسنا في قطر الندى أنه أن أحيانا تقع حرف تفسيري، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أن أرضعيه. الآن أن هنا حرف تفسير، طبعا متى تأتي أن حرف تفسير؟ هذا تقدم بسطه كاملا في دراستنا لقطر الندى، أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروفه، ذي كتبت إليه، أوحيت إليه، أشرت إليه، وعلى ذلك أشرت إليه أن يفعل كذا، كتبت إليه أن يدرس جيدا إلى آخره. فأي حرف تفسيري مثل أن أيضا أي، لكن أي يعني أغلب ما تستعمل في تفسير المفردات وليس في تفسير الجمل. أي حرف تفسيري فالجملة الواقعة بعده ليس لها محل من الإعراب. أي حرف تفسيري تكون الجملة الواقعة بعده ليس لها محل من إيش؟ من الإعراب. تمام. نذهب إلى الجملة الخامسة. جملة جواب الشرط غير الجازم أو غير المقترنة بالفاء. اللي عرف قبل قليل متى تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب سيدرك الآن متى تكون جملة جواب الشرط ليس لها محل من الإعراب. متى تكون ليس لها محل من الإعراب؟ إذا كان الفاء غير مو... يعني الأول نقول إذا كان أصلاً أداة الشرط المستعملة غير جازمة مثل إذا ولولا ولو، فهنا أي جملة تقع جواب شرط ليس لها محل من الإعراب. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكره، لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه أجاجا جواب لو، لكن ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنه لو أداة الشرط غير جازمة باختصار. أو الحالة الثانية أن تكون أداة الشرط جازمة، جازمة لكن جملة جواب الشرط لم تقترن بالفاء، مثل إن تدرس تنجح. تنجح أليست فعل وفاعل تنجح أنت، لكن تنجح جواب شرط لكن ليس لها محل من الإعراب لأنها غير مقترنة بماذا؟ بالفاء. طيب يعني بقيت سبحان الله جواب القسم والجملة الاعتراضية. طيب الحالة السادسة جملة جواب القسم أيضا، جملة جواب القسم وهي مشابهة لجملة جواب الشرط غير الجازم، إنه جملة القسم أسلوبها مقارب لأسلوب جملة الشرط. جملة الشرط هناك جملة شرط وجواب شرط، ونفس الشيء القسم هناك جملة قسم وجواب قسم. أقسم بالله لأدرسن جيدا، أقسم بالله لأطلبن العلم. أقسم بالله هذه جملة القسم، والجملة لأطلبن العلم هذا جواب القسم. فجملة القسم هي تشبه جملة الشرط اللي أداته غير جازمة، مشابهة من حيث الفكرة. فجملة جواب القسم مباشرة لا محل لها من الإعراب، أقسم بالله لأطلبن العلم، لأنصرن أمتي، لا لا لأفعلن، هذه لأفعلن، لأدرسن، لأطلبن، جملة فعلية لكن ليس لها محل من الإعراب لأن جملة جواب قسم. طيب السابعة هنا، الكاميرا واضحة هنا في الكريم. السابعة الجمل الاعتراضية، الجملة إيش؟ المعترضة، تعرفوها صح؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، الآن صلى الله عليه وسلم اشهد جملة معترضة لا محلها من الإعراب. قال زيد رحمه الله جملة معترضة لا محلها من الإعراب، فأي جملة معترضة ليس لها محل من الإعراب. والجملة المعترضة تدرس بالتفصيل في باب الإيجاز والإطناب في عند البلاغي. الثامن والأخير ها بدي اياك تستنبطوها لحالكم، خلص الآن انتهيت من الجملة الأساسية التي أحسنت. أي جملة معطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب، فتكون الجملة المعطوفة ليس لها محل من الإعراب بشكل عقل. إذا أنا عطفت جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب، إذا الجملة المعطوفة ليس لها محل من الإعراب. فالثامنة إذا أي جملة، وهذه هي المهمة عندي، طبعا الثامنة هي أهم شيء إنه هي الفصل والوصل فيها، أي جملة معطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب. أي جملة عطفناها على جملة ليس لها محل من الإعراب تكون هذه الجملة المعطوفة ليس لها محل من الإعراب. تمام؟ وضحت الفكرة؟ طيب. الآن بعد أن عرفنا الجملة التي ليس لها محل من الإعراب، وإحنا درسنا أنه باب الفصل والوصل ما موطن بحثه، ما موطن بحثه عند البلاغيين الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، متى نعطف ومتى نترك العطف، متى نعطف بعضها على بعض ومتى نترك العطف، والحرف الذي سيدور معنا هو الواو. فالآن نبدأ رحلتنا الحقيقية إذن في باب الوصل والفصل. فأمسح الآن السبورة. عرفنا هذه الجمل التي لها محل من التي الجملة الثامنة ركزوا عليها، الجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب، يعني جملة معطوفة على جملة ابتدائية، جملة معطوفة على جملة استئنافية، جملة معطوفة على جملة تفسيرية، جملة معطوفة على جملة صلة الموصول. كل هذه الجمل المعطوفة ليس لها محل من الإعراب لأنها معطوفة أساسا على جملة ليس لها محل من الإعراب. فهنا ما في تشريك الثانية مع الأولى في الحكم. لو عطفت هل معناها أنا أشرك الثانية مع الأولى في الحكم؟ لا، ما في، لأن الأولى ليس لها حكم إعرابي. الجمل التي لها حكم هي جمل لها محل من الإعراب، حكم الخبر، حكم الحال، حكم النعت، حكم المفعول به. الجملة التي لها حكم هي الجملة التي لها محل من الإعراب، فالعطف عليها يفيد تشريك الثاني مع الأول في الحكم الإعرابي، تمام، من حيث الخبرية النعتية الحالية. وأما هنا أصلاً الأولى ما لهاش محل من الإعراب، ليس لها حكم، ليس لها، فعطف الثانية عليها ماذا يفيد؟ وترك العطف ماذا يفيد؟ هذا هو موطن بحثنا بإذن الله. طيب، فأقول الجمل التي ليس لها محل من الإعراب ما هي صورة صور وصلها وما هي صور فصلها؟ يعني أنا الآن تكلمت بجملة ليس لها محل من الإعراب، ابتدائية أو استئنافية أو صلة موصول، الجملة الاستبعاد اللي ذكرتها، وأردت أن أتكلم بعدها بجملة أخرى، متى أعطف الجملة الأخرى على الجملة الأولى؟ يعني متى أصلها؟ ومتى لا؟ متى لا أعطف الجملة الأخرى التي أريد أن أتكلم بها على الجملة الأولى؟ يعني متى أفصل؟ هذا هو السؤال العميق العميق في علم البلاغة، لأنه يحتاج إلى عمق تفكيري كما سيتضح لكم. إذن أنا بهمني أن تتصور المسألة الآن، شخص تكلم بجملة أولى ليس لها محل من الإعراب ويريد الآن أن يتكلم بجملة ثانية، هيك البحث، هل المتكلم يختار وصل الأولى الثانية بالأولى بواسطة الواو أو غيرها من أحرف العطف مثلا، أم يختار فصل الثانية عن الأولى؟ هل هذا أمر يعود إلى هواه وتشهيه أم هناك محددات اللغة العربية؟ هناك محددات اللغة العربية تقول له هنا صل وهنا افصل. ما هي المحددات؟ هذا موطن الدراسة. فنبدأ الآن بالحالة الأولى، الجمل التي ليس لها حال مع الإعراب، الحالة الأولى وصلها، يعني متى توصل؟ الوصل له شرطان، الوصل له شرطان، نقول حتى نصل الجملة الثانية بالأولى. إيش يعني نصل؟ يعني نعطف، لأنه أحيانا الأخوة يعني بيضيعوا ما وصل وعطف، الوصل هو العطف. حتى نصل الجملة الثانية بالأولى هناك شرطان، الشرط الأول أن تتفق الجملة الثانية مع الأولى في الخبر أو الإنشاء من جهة المعنى، سواء اتفقا لفظا او لا. اكتب الكلام داخلي واوضح لكم ان شاء الله. اذا الشرط الاول حتى نصل الثانيه بالاولى، عندي جمله اولى ليس لها محل من الاعراب، ابتدائيه استئنافيه صله موصول كما تشاءون، واريد ان اتكلم بجمله ثانيه، متى اصل الثانيه بالاولى؟ هناك شرطان. الشرط الأول أن تتفق الجملة الثانية التي سآتي بها مع الجملة الأولى من حيث إيش؟ أن كليهما خبر أو كليهما إنشاء، والعبرة الاتفاق في المعنى. أما لو اختلفوا في اللفظ، يعني سواء اتفقوا في اللفظ أو لم يتفقوا في اللفظ، كيف يعني يتفقوا في اللفظ أو لم يتفقوا في اللفظ؟ هذا درسنا في المحاضرة السابقة لما تكلمنا في الإنشاء. أحسنت، الصورة صورة إنشاء لكن المعنى خبر، مش قلنا يتناوبان؟ أو تكون الصورة خبر بالمعنى إنشاء. فأنت حتى تحكم أن الثانية تتفق مع الأولى تنظر للمعنى، ما بهمك الشكل الخارجي، بهمك المعنى. هل الثانية خبر مثل الأولى؟ هل الثانية إنشاء مثل الأولى؟ بغض النظر عن الشكل الخارجي. فمثلا جاء زيد، هذه خبر صح؟ هل جملة ابتدائية؟ أنا هيك بدأت كلام صحيح الصبح، قل جاء زيد، تمام؟ قل جاء زيد جملة ابتدائية، بعدين بدي أتكلم بجملة أخرى. طبعا نسمي لاش الشرط الثاني معانا، بس أنا بس بدي يعني أعطيك فكرة شو يعني خبرية خبرية وإنشائية إنشائية. جاء زيد وقام عمرو، جاء زيد خبرية تمام، قام عمرو إيش نوعها؟ خبرية، تنظر للمعنى ها؟ فتقول جاء زيد خبرية لفظاً ومعنى، هي من حيث اللفظ خبرية ومن حيث المعنى خبرية تمام. وقام عمرو من حيث اللفظ خبرية ومن حيث المعنى خبرية، ممتاز. إذا هذه تتفق مع هذه، أعطف ولا ما أعطف؟ ضل الشرط الثاني، ليش أستعجل؟ ها بقول لك لسه استنى شوي. طيب نأخذ مثال آخر. اضرب زيداً قتله الله. هيك سعيد الصبح بحكي الواحد اضرب زيدا، ها هيك بدأت الجملة، الجملة بدأت هكذا اضرب زيدا قتله الله. الآن اضرب زيدا، اضرب والله هذا فعل أمر والأمر إنشاء، إذن هذه إنشائية لفظا ومعنى تمام، هي إنشائية. طب قتله الله، قتله الله فعل ماضي يا شيخ. طيب أحسنت، هذا دعاء، فكأني أقول اقتله يا الله، فهي من حيث اللفظ خبرية قتله الله، بس من حيث المعنى إنشائية. أها، فإذا إنشاء وإنشاء، وإن كان شيخ هذا خبر هذا إنشاء وهذا خبر، لا لا لا تستعجل، نحن لا ننظر إلى المظهر الخارجي، ننظر إلى المعنى النهائي، إنه هذا إنشاء اضرب نعم، بس هذا إنشاء لفظ معنى، وهذا الثاني إنشاء معنى فقط، أما من حيث اللفظ خبرية، لكن أنا في النهاية ما بهمني اللفظ، عشان هيك إيش قلنا؟ سواء اتفقا لفظا او لا، بيهمنيش ان اتفقوا لفظا ولا لا الجملتين. لو كانت واحده شكلها الخارجي خبريه والثاني شكلها انشائيه، لكن في المحصله الثنتين معناهم خبري او الثنتين معناهم انشائي، لا اشكال عندي. المهم ان تتفق الجمله الثانيه مع الاولى في المعنى، حتى لو زدتها ممكن يكون جيد ان تتفق الجمله الثانيه مع الاولى في المعنى، من حيث أن كليهما خبرية معنى أو أن كليهما إنشائية معنى، سواء اتفقا في اللفظ الشكل الخارجي أو لم يتفقا، ما بيهمني. وضح الشرط الأول؟ 100% وضح؟ إذن الشرط الأول أن تكون الجملة الثانية تتفق في المعنى مع الجملة الأولى، والمراد الاتفاق في المعنى أن كليهما خبرية أو أن كليهما إنشائية، سواء اتفقا في اللفظ في الشكل الخارجي او اختلفا، ما عندي اي عبره بالشكل الخارجي. طيب لكن هذا الشرط الاول، بقي الشرط الثاني. بعد تاكدي من وجود الشرط الاول انتقل للتاكد من الشرط الثاني. الشرط الثاني هو وجود جامع بين الجملتين المعطوفات على بعضهم او التي افكر ان اعطفهم ولا لا، وجود جامع بين الجملتين عقلي او وهمي او خيالي. بدات الامور يعني تدخل في العمق اكثر واكثر. تمام، اذا اتفاق الجملتين من حيث الخبريه او الانشائيه لا يكفي لأختار الوصل، لابد من التأكد من الشرط الثاني حتى أختار الوصل. إيش هو الشرط الثاني؟ أنا أتأكد من وجود جامع، جامع يعني رابط، في ارتباط، في ايش؟ ارتباط بين الجملة الثانية والجملة الأولى. عندي الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، أريد أن أتكلم بجملة ثانية بعدها. اتفقتا من حيث الخبرية أو الإنشائية، والشرط الثاني يوجد رابط بين الثانية والأولى، جامع. إيش طبيعة الجامع والرابط؟ هنا سأفصل كلام لم يذكر الشيخ محمد النصير أبدا، وقال إنه هذا لا يليق بهذا المثل، لكني في الحقيقة أرى أني لابد أن أمنحك المعرفة الكاملة إن شاء الله في هذا الباب حتى تبني عليه. لا يكفي أن أضعك في نصف الطريق وأقول لك بعدين بنكمل في عقود الجمان، صح؟ لابد تأخذ المعرفة كاملة حتى تتصورها، لكن لن أتعمق كثير في التفاصيل، هذه هي الفكرة. إذا قال لابد وجود جامع بين الجملتين، ماذا يقصد البلاغيون بكلمة الجامع؟ يقصدون الرابط بين الجملة الثانية والجملة الأولى، وهذا الرابط قد يكون عقليا، وجود ارتباط عقلي فكري في الفكر والذهن بين الجملة الثانية والجملة الأولى، أو رابط وهمي، وجود ارتباط وهمي بين الجملة الثانية والجملة الأولى، وإن كان العقل يعلم أنهما متباينتان منفصلتان، لكن الوهم يعني يحاول أن ينشئ ارتباط. الرابط الأخير رابط خيالي. الخيال طبعا هنا هو حركة النفس المحسوسات كما درسنا في المنطق، وسأعرفكم إيش المقصود بالرابط الخيالي، لكن أنا مضطر الآن أني أمسح السبورة مع أن هاي الرسمة أنا بحتاجها، يعني إن شاء الله نأتي بسبورة كبيرة حتى يكون هناك عندنا مجال نرسم كثيرة، لكن لابد أبين ما معنى الرابط العقلي والوهمي والخيالي بالتفصيل. سأضطر أن أمسح الشرط. كتبت الشروط أحبتي؟ نكتب الشرط الأول أن تتفق الجملة الثانية مع الأولى في المعنى من حيث الخبرية والإنشائية. ثانيا وجود جامع بين الجملتين، عقلي أو وهمي أو خيالي. الآن سأمسح هنا حتى أبين ما المقصود بالجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي. كم ذهب من الوقت؟ الجامع العقلي. أول نوع من أنواع الجوامع قلنا جامع إيش؟ يعني وجود ارتباط عقلي في الفكر بين الجملتين. تقول وجود ارتباط عقلي ذهني بين الجملتين. الآن علماء البلاغة هون يبدأوا يتوسعوا في ذكر إيش طبيعة الروابط العقلية. يتوسعوا. أنا سأذكر مثالين من أمثلة الروابط العقلية. يعني إيش عن ارتباط عقلي؟ يعني أنت لما تنظر في الجملة الثانية عقلك بربط بينها وبين الجملة الأولى. عقلك فهمت علي؟ العقل يربط بين الجملة الثانية والجملة الأولى. إذا بما أنه العقل يربط بينهم فأنت بتختار العطف ساعتها والوصل بينهم، لأنه في ارتباط بينهم، فتختار أنت إيش؟ العطف بالواو، أنه الجملتين اتفقوا من حيث الخبرية أو الإنشائية، والعقل حكم على أن الثانية ترتبط مع الأولى، فحينئذ المناسب إذا أن أعطف الثانية على الأولى. مثلا الحالة الأولى مثلا من أحوال الارتباط العقلي أن تكون الثانية هي توكيد لفظي للأولى، بين قوسين يعني تكرار للأولى. أن تكون الثانية هي تكرار للأولى، فإذا كانت جملة ثانية كررت بها الجملة الأولى فالعقل يحكم بوجود ارتباط بينهم، صح ولا لا؟ أعطيك مثال. والحرف الذي سآتي به ليس الواو. ثم من سورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. لأن هذه سوف تعلمون لا محل لها من الإعراب، إنه هي استئنافية. كلا سوف تعلم، كلا أداة ردع وزجر، سوف تعلمون، سوف تعلمون لا محل لها من الإعراب. إيش بعديها؟ ثم كلا سوف تعلمون. تمام، هذه لا محل لها من الإعراب. لماذا اختار النص القرآني عطف الثانية على الأولى؟ هذا ليس أمر هوائي، هنا الجمالية البلاغة، هذا أمر مقصود. ثم ولاحظوا العطف ليس بالواو، لذلك قلت لكم أنا لا أريد أن أخصص كلامي بالواو، لكن أغلب كلامنا راح يكون بالواو. هنا الحرف العطف ثم. طيب لماذا اختير العطف هنا الوصل؟ تقال لأن الثانية هي تكرار توكيد لفظ يسميها لإيش؟ للأولى. فإذا هناك ارتباط عقلي، العقل سيربط الآن، العقل لما يسمع هاي ويسمع هاي مباشرة يربط بين الثانية والأولى، إن الثانية هي توكيد الأولى. يعني هل هذا محتاج لوهم ولا خيال ولا عقل واقع؟ هذا العقل، العقل لما يسمع الثانية والأولى راح يعقل إنه هاي الثانية هي نفس الأولى وهي توكيد لها. فإذا المناسب بالتالي على اللسان اللي أصل بينهم. هيك فكر العرب، هيك فكر العرب، إنه الثانية هي تكرار، هي توكيد للأولى. تمام؟ الآن إيش فائدته؟ إيش مقصد التكرار؟ هذا أمر آخر ندرسه في باب الإطناب. لكن هون أنا بهمني بما إن الثانية هي نفس الأولى، إذن العقل سيربط بينهما مباشرة. العقل سيربط بينهما، هذه الثانية هي نفس الأولى. وبما أن هنا جامع عقلي وهذا نتأكد من الشرط الأول، خبرية خبرية، خبرية خبرية صح، وفي جامع عقلي إنه الثانية توكيد لفظي وتكرار للأولى، إذا في جامع بينهم خلاص وجد الشرط الأول والثاني، يلزم الوصل، لازم توصل، لازم إيش؟ توصل بالعطف. وضحت الفكرة؟ طيب نأخذ مثال على حالة ثانية من الجوامع العقلية. طيب نأخذ إن شاء الله مثال آخر. الحالة الثانية أو المثال الثاني على جامع عقلي، وجود تماثل بين الجملتين في المسند فقط، المسند إليه فقط، في المسند والمسند إليه، في المسند والمسند. طيب المثال الثاني على الجوامع العقلية يكون بين الجملة الأولى والجملة الثانية ارتباط في العقل، وجود تماثل بين الجملتين، إما التماثل فقط يكون في المسند، أو التماثل يكون فقط في المسند إليه، أو التماثل يكون في المسند والمسند إليه. طيب أعطيك كيف صورة التماثل. التماثل في المسند، زيد يعطي، جملة ابتدائية ممتاز، أنا هيك بدأت كلامي زيد يعطي، بعدين بدي أقول إنه عمر برضو بعطي، فإيش قلت؟ وعمر يعطي أيضا، زيد يعطي المال وعمر يعطي المال. الآن أين المسند؟ يعطي صح؟ اللي هو الخبر. لاحظ أن المسند في الجملة الثانية هو مثل المسند، لا نفسه هو مثل المسند في الجملة الأولى، والاختلاف وين؟ فقط المسند إليه. فلأنه هنا تماثل بين الجملتين، أنا تكلمت زيد يعطي، والجملة الثانية التي أريد أن أتكلم بها أنه عمر يعطي أيضا، لما كانت الجملة الثانية المسند فيها هو مثل المسند في الجملة الأولى، إذا العقل سيحدث عنده ارتباط في مفهوم العطاء، إنه هذا فيها يعطي وهذا فيه يعطي، فسينشئ بينهما اتصالا، سينشئ بينهما إيش؟ اتصال، لأن العقل هكذا سيربط. طبعا بغض النظر هو أكيد عطاء زيد هو يختلف عن عطاء عمر، لكن العقل لما يسمع زيد يعطي وفي برضو أنا بدي أحكي عمر يعطي، إذا في ارتباط عقلي بين المسند هنا والمسند هنا، إنه مفهوم العطاء وارد في الجملة الأولى ووارد في الجملة الثانية، وجود مفهوم العطاء في الجملتين أنشأ ارتباطا عقليا اقتضى أن أعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. تمام. طيب مثال على تماثل في المسند إليه، زيد يعطي وأخوه يمنع، زيد يعطي وأخوه يمنع. الآن أنتم راح تلاحظوا أنه إحنا سمينا تماثل وهو في الحقيقة شبه تماثل، لكن البلاغيون يسمونه تماثلا. زيد هو المسند إليه صح، زيد يعطي ممتاز 100%. شو الجملة الثانية؟ أخوه. العقل راح يربط أخوه، الضمير بيرجع لزيد، إذا في ارتباط بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، في ارتباط بينهم، يعني مش واحد آخر الدنيا أجنبي، أخوه ما راح تفهمها حتى تفهم زيد، ففي ارتباط عقلي بين المسند إليه والمسند إليه، وإن كان المسند في الجملة الأولى يختلف تماما عن المسند في الجملة الثانية، في الجملة الأولى زيد يعطي والجملة الثانية وأخوه يمنع، فيعطوا يمنع تنافر، لكن زيد وأخوه في بينهم ترابط. طيب، لكن راح يجي معنا أنه يعطي ويمنع، يمكن ننشئ بينهم علاقة التضاد، وهذه علاقة وهمية مش عقلية من الجامع الوهمي الذي سيأتي معنا شاء الله. طيب، تماثل في المسند والمسند إليه، أنت نفسكم أنشئوا لي جملة يلا. لا مش زيد، أخو زيد يعطي. أحسن، زيد يعطي وأخوه يعطي، زيد يعطي وأخوه يعطي. طبعا احنا بنجيب امثله بسيطه نعتبرها تاسيس وتمهيد لكم. انتم لما تفهموا الامثله اليسيره السهله، لما تقراوا في الكلام العميق ستبنونه على الامثله السهله الواضحه فتكون المرجليه. لذلك ناتي بامثله سهله انه هي تنطلق من خلالها في فهم الصوره. زيد يعطي واخوه يعطي، اذا المسند اليه والمسند اليه في ارتباط بينهم، والمسند والمسند في ارتباط بينهم، فسموا هذا تماثل في المسند والمسند اليه، وهذا كله يعتبر من قبيل الجامع العقلي. طب الحالة الثالثة والأخيرة، سأعطي حالة ثالثة وأخيرة من أمثلة الجامع العقلي. وجود تضايف بين الجملتين، ونفس الإشي التضايف قد يكون في المسند فقط، وقد يكون في المسند إليه فقط، وقد يكون في المسند والمسند إليه في كليهما. وأنا في الحقيقة ما بدي أتوسعها، فقط أعطيك أمثلة شو على معنى التضايف. طبعا التضايف الإحباب اللي درسوا معنا السلم المنورة بفهموا إيش معنى التضايف. التضايف أن تكون كلمة يتوقف فهمها على فهم كلمة أخرى. التضايف تعقل شيء يتوقف على تعقل شيء آخر، صح؟ فاليمين أن تتعقل معنى كلمة يمين، هذا يتوقف أنك تتعقل معنى كلمة شمال. لما تقول والله هذا يمين الشيء، معناته أنه في شمال له، صح؟ طب الفوق، تعقل معنى الفوق يكون المناطق يستلزم أنك تتعقل أنه في إشي تحت، يعني في فوق معناه في تحت، صح؟ طيب لما تقول أمام، العقل مباشرة لحاله بدون تفكير بعض إذا في أمام إذا في خلف. فكلمة أمام علاقتها مع كلمة خلف علاقة تضايف، تصور أحدهما على حقيقته يتوقف على تصور الآخر. الجهات الست أكبر مثال على هذه القضية. كذلك يقولون الأبوة، قلت جاء الأب، تعقل معنى كلمة أب يتوقف على إيش؟ على فهم أنه في ابن، وكيف صار أب؟ معناته في ابن. وكذلك تقول جاء الابن، طب إذا ابن معناه في إيش؟ في أب، صح؟ طيب فإذا كان هناك جملتين وفي بين المسند والمسند هون، او المسند اليه والمسند اليه هون، او المسند والمسند اليه هون، او المسند والمسند اليه هناك علاقه تضايف، ايضا هذه هناك يكون ارتباط عقلي بين الجمله الثانيه والجمله الاولى يطلب الوصل بينهما. فلو قلت مثلا أمام الباب زيد وخلفه عمرو، أمام الباب زيد وخلفه عمرو. هنا أحبتي لاحظوا أنه المسند اللي هو الخبر أمام الباب في الجملة الأولى، إيش علاقته بالخبر في الجملة الثانية خلفه؟ علاقة تضايف، أنه أمام الباب وخلف الباب، إنه هذول الاثنين العلاقة بينهم تضايف، فهم أحدهما يتوقف على فهم الآخر. فالعلاقة بين أمام وخلف علاقة تضايف، وعلاقة التضايف علاقة عقلية، فبالتالي هناك ارتباط عقلي بين الجملتين. أمام الباب زيد وخلفه عمرو، فهم أمام الباب وخلف الباب ينبني على علاقة التضايف، وهي علاقة عقلية. لذلك يقولون بين الجملتين جامع عقلي، لأن العلاقة بين الخبر هنا والخبر هنا علاقة التضايف. كذلك لو قلت يمين المسجد هناك مركز أمني، ويساره هناك مطعم، صح؟ أنت لاحظ الارتباط العقلي مباشرة عند ذهنك. يمين المسجد هناك مركز أمني، هنا لاحظ مسند إليه، يمين المسجد، يمين المسجد هناك مركز أمني ويساره هناك مطعم او مصلى او ملعب او ما يمين المسجد ويسار المسجد، ايش العلاقه بين المسند الى في الجمله الاولى والمسند الى في الجمله الثانيه؟ علاقه التضايف، انه لما تقول في يمين المسجد اذا في يسار، فاذا العلاقه بين يمين المسجد ويسار المسجد اللي في الجملتين هي علاقه تضايف وهي علاقه عقليه. فبالتالي العقل مباشره يكتشف وجود ارتباط عقلي، ها هناك ارتباط عقلي بين الجمله الثانيه والجمله الاولى، اقتضى العاطفه الثانيه على الاولى بسبب هذا العاطف العقلي. العرب كانت تلاحظ ذلك في كلامها، العرب يعني كانت تلاحظ هذا في كلامها، فلذلك كانت تعطف على جمل ليس لها محل من الاعراب لوجود رابط عقلي بينها. تمام. طيب اذا هذه امثله ثلاثه على رواب على الجامع العقلي. طيب انتقل الى الجامع الوهمي. طبعا هذا بده حفظ ودراسه، ما ليس بالامر يعني السهل يؤخذ براحه الجسد. ننتقل الان الى الجامع الوهمي، وجود ارتباط وهمي بين الجملتين وان كان العقل ايش نقول يدركها انفصالهما. هنا الوهم يتصور ارتباط بين الجملتين، وإن كان العقل في الواقع والإنسان رجع لعقله وترك وهمه يدرك الانفصال. والإنسان أحبتي أحيانا قد يؤثر عليه في تفكيره وتوجهاته أوهامه وليس عقل المحض، والعرب كانت تلاحظ ذلك. فإذا وجدوا بين جملتين ارتباط يسموه ارتباط وهمي، بقول والله إذا لازم نوصل هذه الجملة هذه الجملة، ارتباط وهمي، وإن كان العقل على التحقيق والتفصيل يدرك أنه ما في ارتباط وهناك انفصال. مثل إيش؟ طيب أمثلة على الروابط الوهمية. الرابطة الأولى ما يسمى شبه التماثل. ايش هي؟ يعطي ويمنع. لا مش هذا، هي التضاد لسه، شبه التماثل. هناك بعض الاشياء احبتي في حياتنا الوهم قد يصورها لنا انها زي بعض، وان كان العقل لما يتامل يدرك انه هذا الشيء يختلف عن هذا الشيء. الوهم قد يصورها انها زي بعض متماثله، وان كان التدقيق العقلي يدرك ان فيها انفصال. العرب بايش بتمثل بذلك؟ من اساليب العرب في ذلك يقولون البياض والصفره. العرب تقول البياض والصفره الوهم يصورها انها شيء واحد، وان كان العقل يدرك انه البياض لون والصفره لون اخر، لكن احيانا بتكون الصفره فاتحه، فيعني بتبلش احيانا انت نفسك بتلاحظ بعض الجدران، نفسك لاحظ بعض الجدران انك من النظره الاولى الوهله الاولى بتقول هذا ابيض، بس لو ركزت فيه هو مش ابيض، هو على صفره على سكري، صح؟ طب ليش انت اذا في النظره الاولى حكمت انه ابيض؟ لانه في شبه تماثل لونين، السكري الاصفر الفاتح والابيض في تقارب بينهم، فمن نظر نظره اولى الوهم يصور لانه هذا هو نفس هذا، فممكن تحكم على الاصفر بانه ابيض او الابيض بانه اصفر، لكن لما شوي شوي تركز اكثر وتبلش تنظر لا هذا سكري. العقل لما بدأ يأخذ راحته في التركيز عرف الفرق بين اللونين وأدرك، صح؟ فلذلك لما يأتي مثلا جملة فيها لفظ البياض ولفظ الصفرة، الجملة الأولى فيها لفظ البياض والجملة الثانية فيها لفظ الصفرة، يعطفون الجملة الثانية على الجملة الأولى بناء على أن البياض والصفرة في بينهم شبه تماثل، ويقولون الجملة الثانية لها ارتباط وهمي بالجملة الأولى من خلال المسند إليه أو المسند. مثلا المسند إليه، مثلا ايش نحكي؟ هي جملة افتراضية سأعطي الآن، مثلا هذا الجدار أبيض، والواجهة الأخرى مثلا صفراء، والواجهة الأخرى صفراء. هذا مجرد مثال، يعني والشعر لا يعترض بالمثال، يعني فقط أوضح لك الأمر. هذه الواجهة بيضاء والواجهة الأخرى على صفرة أو فيها صفرة. الآن يقولون العرب تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى لأن المسند في هذه الجملة الأولى بيضاء أو أبيض، والمسند في الجملة الثانية أصفر أو صفراء، والعلاقة بين هذين اللولين بحد ذاتهما شبه تماثل. ها، ما بقولوا تماثل، شبه تماثل، لأن العقل يدرك أن هناك فرق بينهما. فهذا تمثيل بسيط على علاقة شبه التماثل. طيب العلاقة الأخرى من العلاقات الوهمية علاقة التضاد. علاقة التضاد، أن يكون في الجملة الأولى شيء سواء مسند أو مسند إليه، والجملة الثانية التي تأتي بعدها يكون فيها لفظ هو ضد اللفظ الموجود في الجملة الأولى، سواء كان ضد حقيقي أو ضد شبهي. يعني البعض يقول ضد حقيقي أو ضد شبهي، لأنه هناك الضد الحقيقي اللي يدرس في علم المنطق، لا يجتمعان معا ويرتفعان معا. الضد الشبهي اللي بيتجوز فيه علماء البلاغة بيسموه الضاد، زي السماء والأرض. الآن هو مش ضد بالمعنى المنطقي، لكن في حكم الضد، في حكم إيش؟ الضد. وفي مثال الآن أيضا في حكم الضد راح أجيبه لكم بإذن الله. فالتضاد أيضا إذا الجملة الأولى فيها لفظة والجملة الثانية فيها لفظة أخرى ضد الجملة الأولى، طب كيف الارتباط شيخ بده يصير؟ تبتحكي الجملة الأولى فيها لفظة في المسند أو المسند إليه، وهناك في الجملة الثانية لفظة تضادها، إذا كيف الارتباط بينهم؟ مش الأصل في تباين بينهم؟ تضاد أنت بتحكي. بقول العلماء إن الوهم ينزل علاقة التضاد على أنها علاقة التضايف اللي درسناها في الجامع العقلي. يعامل علاقة التضاد معاملته لعلاقة التضايف اللي درسناها قبل شوي في الجامع العقلي، فوق وتحت، يمين وشمال، هذه علاقة التضايف اسمها، وهذه من الارتباطات العقلية. فيقول العلماء الوهم وليس العقل، الوهم وليس العقل ينزل التضاد منزلة التضايف، بحيث كأنك الآن في التضايف احنا ايش الفكرة؟ اني ما بفهم اللفظة الأولى حتى أفهم اللفظة الثانية، لا أفهم الأبوة حتى أفهم البنوة، لا أتعقل معنى اليمين حق التعقل حتى أكون مستحضر معنى الشمال. فيقولون كذلك التضاد هو في منزلة، هو ليس حقيقة تضايف، هو في منزلة التضايف، بحيث أنه لا يكتمل تصورك للضد حتى تعرف ضده. مش يقولون بضدها تتميز الأشياء، يقولون الضد لا يتصور كمال التصور حتى تعرف ضده. فإذا ذكرت أنا الضد في الجملة الأولى وذكرت ضده في الجملة الثانية، هناك ارتباط وهمي، هو ليس ارتباط عقلي، بخلاف التضايف. التضايف ارتباط عقلي، الأبوة لا تفهم عقلا إلا بالبنوة، والفوق لا يفهم عقلا إلا بالتحت. وأما التضاد في الحقيقة لا، أنا يمكن أفهم الشيء من دون أن أفهم ضده، صح؟ لكن يقولون هي في منزلة التضايف، العرب تعاملها معاملة التضايف من باب أنه لا يكمل تصورك للضد حتى تتصور ضده. أعطيكم مثال من القرآن على هذه النظرية. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. شو الآية بعدها؟ وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. طبعا إن الأبرار لفي نعيم هي جملة استئنافية من الجمل التي ليس لها من إعراب، لأنها انتقلت من منتصف الصورة إلى السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. تمام، انتهى المقطع الأول. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انتهى المشهد الثاني. إن الأبرار لفي نعيم، استئناف. إن الأبرار لفي نعيم، إذا الجملة الاستئنافية ليس لها محل من الإعراب. تمام، هناك جملة أخرى ستأتي بعدها، هل نصلها ولا نفصلها؟ بدك في قواعد عند العرب، في قواعد اللسان العربي. أولا الجملة الثانية والجملة الأولى خبرية خبرية إنشائية إنشائية. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. خبرية خبرية، ممتاز. لسه ما تستعجل. الشرط الثاني في جامع؟ لازم يكون في جامع، يا عقلي يا وهمي يا خيالي. عقلي ما في، يعني لا في المسند ولا في المسند إليه في ارتباط عقلي، ما في عندنا لا تماثل الأول. الجملة الثانية ليست توكيد للجملة الأولى لفظي، ليست تكرارا لها، ما في عندي أيضا تماثل حقيقي في هنا أو هنا. طيب في عندي إيش؟ في تضاد صح؟ في تضاد، والتضاد من قبيل الارتباطات الوهمية. وين التضاد؟ في الأبرار والفجار. وفي إيش؟ أحسنت. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ترى كلام عميق كلام العرب، انظروا الذهن نفسه كيف ربط بين هذه وهذه. يعني هو نفسك أنت لحالك تنظر فعلا في ترابط تناسق بين الجملتين في سياقهم، إنه لما ذكر عقاب الأبرار أنهم في النعيم حتى يمتاز ويظهر هذا الثواب بشكل جلي، كان من الأنسب أن يعطف عليه ثواب الفجار أو عقاب الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. الآن الجحيم والنعيم ما فيش ارتباط عقلي بينهم، وكذلك الأبرار والجحيم، الأبرار والفجار ما في ارتباط عقلي بينهم، لكن في تضاد بينهم، في تضاد على طريقة طبعا اللغويين مش على طريقة، في تضاد أبرار وفجار ونعيم وجحيم. تمام؟ هذا التضاد ينشئ ارتباطا وهميا، اسمه ارتباط وهمي في الذهن، يقتضي الأعطفة الثانية على الأولى، لأن التضاد ينزل منزلة التضايف بأني لا أتصور نعيم الأبرار كاملا حتى يأتي مقابله ذكر ما سيستحق الفجار. هنا تمتاز الأمور وتظهر، وهذه الأمور دقيقة جدا. شوف الرابط الوهمي أدق من الرابط العقلي، والخيال أدق من الاثنين، سيأتي معنا شغل الخيال بعد قليل. لاحظتم كيف عندي رابط التضاد كيف يأتي؟ إذا التضاد شوف كيف، السماء فوقنا والأرض تحتنا. طبعا فوقنا وتحتنا هذا ممكن نعتبره تضايف، لكن السماء والأرض إيش العلاقة بينهم؟ السماء جميلة، حتى بناشر خلنيات، السماء جميلة والأرض منبسطة، بدي أعطف والأرض ما بنفع، السماء جميلة الأرض منبسطة ما بنفع، لأن هناك ارتباط بين الجملتين في الوهم، إنه السماء ضدها الأرض. فلما بدي أتكلم بالجملة الثانية، الجملة الثانية والله المسند إليه فيها علاقة ضدية مع المسند إليه في الجملة الأولى، فلازم أعطفهم لأنه في ارتباط، ارتباط اسمه تضاد. تمام؟ طيب أخيرا أتكلم عن الجامع الخيالي، انتهينا من الجامع الوهمي. الجامع الخيالي عاد بده تركيز شوي. الخيال احنا ايش عرفنا في المنطق؟ تذكروا ايش درسنا في المنطق؟ الخيال، وفرقنا بين الخيال والتفكير. التفكير حركة النفس المعقولات، الخيال حركة النفس في المحسوسات. طيب الجامع الخيالي، الجامع الخيالي طبعا انا ما وجدت من عرفه في كتب البلاغة القديمة، لكن ما أستطيع أن أعبر به، ما أفهمه من كلامهم، إن الجامع الخيالي هي عبارة عن عناصر في البيئة. ركزوا هذا الكلام، يعني بلشنا في العلوم والجغرافيا، عناصر في البيئة أو في الحياة الاجتماعية، الإنسان في هذه الحياة وهو يجري في ميدان حياته ينشئ بينها ارتباط، ينشئ بينها ارتباط في خياله. يعني هي أساساً عناصر بيئية، عناصر بيئية مختلفة يتعامل معها الإنسان في الحياة، فينشأ بسبب هذه التعامل أو بسبب هذا التعامل معها ارتباط خيالي عند الإنسان، أو قد تكون عوامل اجتماعية أو ما شابه ذلك من الأمور الخارجة عن الإنسان، أشياء في حياته يتعامل معها الإنسان، وبسبب كثرة التعامل معها ينشأ بينها ارتباط، ارتباط في خياله. بدك تسميه عقل الباطن سميه، هم يسموه بلاء في الخيال. أعطيكم مثال على هذه الفكرة إن شاء الله من خلال يتضح المقال. الآن الأعراب اللي نزل عليهم القرآن، البدو أهل الجزيرة العربية، كان أكثرهم إيش مهنته؟ رعي الغنم صحيح؟ والترحال من منطقة إلى منطقة. الآن راعي الغنم، كنت تتخيل الآن كيف المشهد حتى نفهم الجامع الخيالي. راعي الغنم، إيش العناصر البيئية التي يتعامل معها في حياته؟ حليب. مثلاً هو مثلاً أخذ الآن قطيع وراح يرعى، إيش عناصر في البيئة دائماً مشاهدة عنده في الحياة؟ شجر. شجر. سماء الفوق الزرقاء، الأرض، الجبال، صح؟ لأنه دائماً عايش معها، دائماً عايش في هذه الأجواء، فتبقى هذه المشاهد عنده في بينها ارتباط في خياله، صح؟ إنه هو دائماً يتعامل مع هذه العناصر البيئية، فيبقى دائماً هناك ارتباط في خياله بين هذه الأمور. طب طالب العلم إيش الأشياء اللي بتعامل معها الأصل مثلاً؟ كتب، قلم، مكتبة، دور نشر، فبتصير هذه الأشياء في خياله في بينها ارتباط. المهندس، النجار، الحداد، نفس القضية، عناصر الحياة بتعامل معها تتشكل في ذهنه بينها ارتباط، وإن كان كل شيء منفصل في النهاية عن الآخر. يعني إيش علاقة القلم بالكتاب؟ إيش علاقة الخشب تبع المكتبة بدار النشر؟ إيه ما فيش بينها ارتباط عقلي ولا وهمي، وإنما ارتباطها أنها كلها يتعامل معها هذا الإنسان في حياته، فيصبح في الخيال هناك ارتباط يجمعها، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى، وأيضا هو أصلا أسلوب العرب كذلك، لما يتكلموا براعوا هذا الموضوع، لما يتكلموا براعوا الارتباطات الخيالية، فيعطفون أحيانا جملة على جملة بسبب وجود ارتباط خيالي بينها، ويدركون أن السامع يملك هذا الارتباط الخيالي، وإن باب ينفع تتكلم معاه إلا إذا كان السامع أنت بتعرف أنه عنده هذا الارتباط الخيالي. يعني ما ينفعش أتكلم مع حداد عن كتب وقلم ودار نشر، ما يروش علاقة، ما فيش ارتباط خيالي في ذهني. لكن العربي اللي في البادية بينفع أتكلم معاه بجمل متعددة بتتكلم عن السماء والأرض والجبال والسهول، صح؟ إنه هي أصلا في بينها ارتباط في ذهنه. أين استخدم القرآن الكريم هذا الجامع؟ في سورة الغاشية، يقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب إيش بعديها؟ وإلى، ها شوفوا الله وصل، وإلى السماء كيف رفعت، بعدين وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أربع آيات جاءت بالوصل كلها موصولة على بعضها. ليه؟ لأنه هذه كلياتها فيها جامع مع بعض حتى توصل. نعم فيها جامع، فيها جامع خيالي، فيها ارتباط خيالي في ذهن الأعرابي أو العرب الذين نزل عليهم القرآن. وإنت حتى تفهم سورة الغاشية ليش ذكرت هذه الأمور، بدك تفهم هذا الموضوع، إنه الآية رسمت الخيال المجموع عند العربي. هيك راح تبدأ تشعر بالنص القرآني، إنه الآية ابتداء إنها لما نزلت تخاطب العربي ربطت بين هذه المشاهد، الجبال، الأرض، الإبل. ليه؟ لأن هي مجتمعة في خياله، في يوجد هناك ارتباط بينها في خياله، كون العرب الذي يعيش في جزيرة العرب هذه المشاهد هي التي يتعامل معها. يعني تخيل القرآن لما نزل على الصحابة تكلم منهم عن موضوع الأفلاك والأجرام والثقب الأسود وكذا، أنا تنظرون إلى الثقب الأسود وإلى القمر وإلى النجم القطبي. طب مو هذول مش يعني هاي الأمور بيشوفوهاش، صح؟ مش من أهل الفلك والأمور الدقيقة. فلو تكلمت الآية معهم: أفلا ينظرون إلى الأفلاك وإلى الثقب الأسود وإلى المريخ وإلى عطارد، راح تتكلم في ارتباطات مش موجودة في خيالهم، لأن هم عمر ما شافوها. لكن أنت لما تتكلم مع عالم فلك بهاي الأمور، واحد من المشركين الملحدين، بتقول يا زلمة أنت عالم فلك، ألا تنظر إلى الكواكب وإلى الأجرام والنيازك وإلى هنا أنت بتعرف أنك عم بتعطف هاي الأمور على بعضها البعض، لأنه هي في ذهن عالم الفلك يوجد ارتباط في خياله، كونه يتعامل معها دائما في أبحاثه، صح؟ والآية القرآنية استخدمت هذا الأسلوب في تخاطبها مع العرب، أنها تدرك إيش الأشياء المرتبطة في خيال العربي، أرض وسماء وجبال وإبل ورايح فيها وجاي وعادة من عايش. فهذا الجامع الخيالي وظفته في التدليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، واستخدمت أسلوب الوصل العطف لوجود هذا الجامع بين كل هذه الجمل. هذا أقرب ما يمكن أن أصور لك به الجامع الخيالي، وضحت فكرته؟ فهنا الارتباط، يعني لو سألتك هل الارتباط بين الإبل والجبال ارتباط عقلي؟ ما فيش أي ارتباط عقلي من الارتباطات اللي ذكرناها. هل هو ارتباط وهمي شبه تماثل ولا تضاد؟ ما في. الارتباط ارتباط خيالي، وهو الذي ناسب أيضا الوصل. إذن أحبتي، هكذا فهمنا متى نعطف جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب. الشرط الأول أن تكون كلا الجملتين من قبيل الإنشاء أو من قبيل الخبر، والنظر كما قلنا للمعنى وليس للفظ. الشرط الثاني ما هو؟ وجود جامع ارتباط بين الجملتين، عقلي أو وهمي أو خيالي، بناء على ما ذكرناه لكم. وضح الكلام؟ تمام. طيب نأخذ جولة استراحة. كم ذا من الوقت؟ ساعة وخمسين. أنا الآن أحبتي، هذه الحالة كما قلنا حالة الوصل لها شرطان، أليس كذلك؟ حالة الوصل تسمى عند البلاغيين حالة التوسط بين الكمالين. حالة إيش؟ بين الكمالين. طبعاً أنت الآن لن تفهم ما معنى التوسط بين الكمالين حتى ندرس الفصل، وتعرف أن الفصل له أربعة أنواع: كمال انقطاع، ها اسمه ايش؟ كمال، ها كمال انقطاع، شبه كمال انقطاع، كمال وصل او كمال اتصال، عفوا شبه كمال اتصال. هذه الحالات الاربع هي التي تسبب الفصل بين الجمل التي ليس لها محل من الاعراب. والوصل له سبب واحد فقط، التوسط بين الكمالين. المراد بالكمالين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. بسموا هذه الحالة حالة الوصل بين الجملتين التي ليس لها محل من الإعراب بسبب وجود هذين الشرطين، بسموها هيك تسمية: التوسط بين كمال الاتصال وبين كمال الانقطاع. طب إيش يعني كمال الاتصال؟ إيش يعني كمال الانقطاع؟ هذا الذي سندرسه لما ننتقل للقسم الثاني، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، متى يجب فصلها عن بعضها البعض ولا يجوز أن توصل بحرف العطف. طبعا الشيخ محمد النصيف وإحنا تبعناه طبعا في ذلك، بدأنا نتكلم عن الوصل، مع أنه ابن الشحنة بدأ كلامه عن الفصل، ها بدأ كلامه عن الفصل. طبعا أنا يعني بدي أعطيك الخاتم أنه ابن الشحنة لم يتطرق إلا إلى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، ما تكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب، إنه متى نصلها إذا أردنا أن نشرك الثانية مع الأولى في الحكم، ومتى نفصلها. هذه المقدمة التي قدمتها لكم لم يتطرق إليها، لأن أولا المتن مختصر، ثانيا أكثر البلاغين يعتبرون الوصل والفصل في الجملة التي لا محل من الإعراب ليس من شأن البلاغين، وإنما يدرس في علم النحو، ما في فائدة كبيرة مرجوة. لكن أين محط دراسة البلاغيين في الجملة التي ليس لها محل من الإعراب؟ متى توصل ومتى تفصل؟ لذلك أشار ابن الشحنة فقط لهذا الموضوع، أشار ابن الشحنة واختصر كلامه على هذا الموضوع. ودائما تصور الموضوع بكليته يعين الطالب على فهم كلام الأئمة. ما بنفع المدرس يبدأ مع الطالب يدخل معه مباشرة، يلا متى تعطف الجملة ليس لها محل من الإعراب ومتى لا نعطفها؟ لا، ما بنفع هيك. لابد أولا الطالب يعرف الوصل والفصل، أين موطن بحثه؟ القواعد الثلاثة الأولى. بعدين يتعرف الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. بعدين يعرف القاعدة العامة في الجمل التي لها محل من الإعراب من حيث متى توصل ومتى تفصل، قاعدة عامة ما فيها تفاصيل. ثم ينتقل بعد ذلك رويدا رويدا إلى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، يتعرف عليها، ثم يبدأ يدرس متى توصل ومتى تفصل. تمام. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك على أحباب الطلبة، لأن الدخول في الفصل سيأخذ محاضرة كافلة، أيضا يحتاج أن نعرف كمال الاتصال إيش صوره، شبه كمال الاتصال إيش صوره، كمال الانقطاع إيش صوره، شبه كمال الانقطاع إيش صوره. ثم نختم بقضية جملة الحال، وأسأل الله أن في المحاضرة القادمة أستطيع أن أنهي الكلام في هذا الباب حتى يبقى لنا باب الإيجاز والإطناب قبل رمضان إن شاء الله. باب الإيجاز والإطناب لابد ننهي قبل رمضان، ونقف إن شاء الله إلى نهاية علم المعاني، وبعد العيد نكمل علم البيان وعلم البديع سريعا، لا يبقى إلى 25 بيت، ننهيها سريعا. نحن يعني قطعنا الجزء الأكبر، المهمة الكبرى من هذا النظم. نحن نعم نسهب أحيانا في الشرح، ربما هذا النظم الشروح التي توجد على الشبكة شروح مختصرة له 8 دروس 10 دروس، قد يصل الشرح إلى 30 أو 32 محاضرة. لكن أظن أن الطالب ينبغي أن يؤسس تأسيس في علم المعاني والبيان والبديع، وليس مجرد قراءة متن أو هيك أفكار سريعة وأمثلة سريعة. لابد أن نقف مع الأفكار وقفة هادئة، الطالب تتجلى عنده هذه الأفكار، تتضح من خلال الهدوء أولا في الطرح، العمق في الطرح، مقارنة طرح بطرح آخر، مراجعة الأفكار السابقة، حتى تبقى الأمور متصلة عنده في ذهنه وتكون مرتبة، يعرف كيف يرتقي، لأن هذا العلم علم تذوقي جمالي. فينبغي أن ننمي القدرة الذوقية الجمالية. يعني بعض العلوم مثل النحو الصرف قد تكون قاعدة وانتهى الأمر، بدك تحفظ القاعدة وتبدأ تطبقها. علم البلاغة علم جمالي تذوقي، معناها هناك ملكة تذوقية لابد تنمو عند طالب اللغة وطالب العلم، ملكة تذوقية لابد تنمي، يعني تنمو قليلا قليلا معه، ويبدأ يتحصلها من خلال الدراسة الهادئة. أكرر، الدراسة الهادئة لعلم البلاغة مع التأمل في الأمثلة مع تركيز في ضبط الأفكار هو الذي يساعدك بإذن الله على تطبيق قواعد علم البلاغة. علم البلاغة لا ينفع تأخذه يعني كقواعد عقلية 1+1 وتسير، لا ما بنفع، تضيع معه، لأنه علم ذوقي جمالي يغوص في المعاني، يغوص غوص في المعاني. لاحظ كل الكلام اللي بتكلم عنه الآن، جامع عقلي، جامع وهمي، جامع خيالي، كيف العرب تأملتها واستخدمتها ووظفتها، والنص القرآني وظفه، وهذا يعتمد على مقدار تذوق وتعقل الإنسان للكلام. بدها تأمل، بدها هدوء، ما بنفع تقف فقط مع الألفاظ ويا شيخ بسرعة ونمشي، لا، هذا مضيعتك للأوقات، وأنت في النهاية تغرر بنفسك وتضيع وقتك. إذا كنت تريد العجلة لا تدرس علم البلاغة، فهذا علم للتؤدة والهدوء. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن حالة الانفصال في الجملة التي ليس لها محل من الإعراب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.